ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد. المحاضرة الثانية، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 6 أبريل عام 2018 من الميلاد الموافق 20 من رجب من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الجمعة بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتم مساء. سما لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمة بطن قو فعرعرة، كنانية بانت وفي الصدر ودها، مجاورة غسان والحي يعمرة، بعيني ظعن الحي لما تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينا مقيرة، أو المكرعات من نخيل ابن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة، سوامق جبار أثيث فروعه وعالين قنوانا من البسر أحمرة، حمته بن الربداء من آل يامن لأسيافهم حتى أقر وأوقر، وأرضى بني الربداء واعتم زهوه وأكمامه حتى إذا ما تهصر أطافت به جيلان عند قطاعه، تردد فيه العين حتى تحير، كأن دمى سقف على ظهر مرمر كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة، غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشدرا مفقرة، وريح سنا في حقة حميارية تخص بمفروك من المسك أذفرا، وبانا وألويا من الهند ذاكيا، ورندا ولبنى والكباء المقترة، غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة فأمسى حبلها قد تبترا، وكان لها في سالف الدهر خلة يسارق بالطرف الخباء المسترة، إذا نال منها نظرة ريع قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة، نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراشي الفؤاد الرخص ألا تختر، أأسماء أمسى ودها قد تغير، سنبدل إن أبدلت بالود آخر، تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجرا، فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا، تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حمات وشيزرة، بسير يضج العود منه يمنه أخو الجهد لا يلوي على من تعذر، بسير يضج العود منه يمنه أخو الجهد لا يلوي على من تعذر، ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها كالقر يوما مخدرا، كأثل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغضورة، فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول، إذا صام النهار وهجر تقطع غيطانا كأن متونها، إذا أظهرت تكسى ملاء منشرا، بعيدة بين المنكبين كأنها ترى عند مجرى الظفر هرا مشجرا، تطاير ذران الحصى بمناسم صلاب العجا ملثومها غير أمعرا، كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرا، كأن صليل المروحين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرا، عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، أبر بميثاق وأوفى وأصبر، هو المنزل الألاف من جو ناعط بني أسد حزنا من الأرض أوعرا، ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفرا، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وإني زعيم إن رجعت مملكا، بسير ترى منه الفرانق أزورا، على لاحب لا يهتدى بمناره، إذا سافه العود النباطي جرجرا، على كل مقصوص الذنابى معاود، بريد السرى بالليل من خيل بربرا، أقبك سرحان الغضى متمطر، ترى الماء من أعطافه فاتحدرا، إذا زعته من جانبيه كليهما، مشى الهيدبا في دفه ثم فرفرا. إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واه الأباجل أبترا. لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكرا. نشيم بروق المزن أين مصابه، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرا. من القاصرات الطرف لو دب محول، من الذر فوق الإثب منها لأثرا. له الويل، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكرا. أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا، بكاء على عمرو وما كان أصبرا. إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرا. إذا قلت هذا صاحب قد رضيته، وقرت به العينان بدلت آخرا. كذلك جدي، ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا. وكنا أناسا قبل غزوة قرمل، ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبرا. وما جبنت خيلي، ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميسرا. ألا رب يوم صالح قد شهدته، بتأذف ذات التل من فوق ترترا. ولا مثل يوم في قضارى نظلته، كأني وأصحابي على قرن أعفرا. ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا، وحتى نحسب الجون أشقرا. أظن الآن أصبح الذين حضروا معنا قفا نبكي ولا أم صباحا كليهما، والآن سمعوا هذه القصيدة مرات، أظنهم الآن انطبع عندهم شكل عن شعر امرئ القيس، وعن أساليب امرئ القيس، وعن مدى كثافة الأبيات، وعن مدى جلادتها ولينها، صلابتها ولينها، صح؟ أصبح الآن يمكن أن يسمع أشعار ويقول لا تصلح لامرئ القيس هكذا. وأنا لذلك أصررت على أن يكون تناول قصيدة أم جندب في الأخير، أن يكون في الأخير. لماذا؟ أن بعد أن عشتم مع قصائد مجمع عليها، وأطول قصائد وأجود قصائد، مع قفا نبكي وألا أم صباحا وسمى لك شوق، نقرأ أم جندب، نقرأ أم جندب. يمكنكم أن تقرأوها حتى بعد أن ترجعوا للبيوت. هي القصيدة الثالثة في الديوان. خليلي مر بي على أم جندب، نقضل بانات الفؤاد المعذب، فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر ينفعني لدى أم جندبي. ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا، وإن لم تطيبي عقيلة أتراب لها لا ذميمة، أو لا دميمة ولا هي ولا ماذا ولا ذات خلق إن تأملت جأنبي. هذه القصيدة أجزاؤها الداخلية تشبه امرأة القيس، على مستوى القصيدة لا، وعلى مستوى الأبيات المتصلة الطويلة لا، لكنها تخضع بالأشطار. فإذا قرأنا القصيدة انتبهوا، انتبهوا لأن امرأة القيس وحدة من أول القصيدة وليس من أول البيت. أي شاعر وحدة من أول القصيدة. ونبه هنا إلى شيء خطير جدا، هذا يساعدكم في فهم نمط الشاعر. امرأة القيس شعره بعضه آخذ بزمام بعض، وإن خفي هذا أحيانا، شعره آخذ بزمام بعضه آخذ بزمام بعض. شعره أصعب من الشعر العادي. يعني مثلا كنت أتحدث مع أخي تحت قبل أن نخرج حول قضية متفقون على أن أشعر شاعرين في الغزل عموما، يعني سواء يسمونه العذري أو يسمونه الغزل كشاعر عمر، أنا لا أفرق، أنا أفرق بين الغزل وبين الشعر، بين الغزل وبين العذري، الشعر العذري. لكن هم في القدماء يقولون الغزل عموما، يقولون عمر ابن أبي ربيعة وجميل بثينة هما الأعلى، هما القمة في الشعر الغزلي يعني، وما كان صديقين في زمن واحد. فليفترض، المفترض هنا إذا قيل كذلك، أن يكون الفرق بينهما ليس كبيرا، هذا هو الأصل يعني. لكن أن يبلغ الأمر بجميل بثينة حينما يسمع شعر عمر بن أبي ربيعة فيقول هيهات يا أبا الخطاب، والله لا، والله لا أقول مثل هذا سجيس الليالي، يعني أبد الدهر. ثم يقول له وإنه لا يخاطب النساء مخاطبتك أحد. الزبير بن بكار أحد النقاد يقول وجدت بعض الناس يرفعون قصيدة كذا لامية جميل بوثينة على لامية عمر، وليس الأمر كذلك. يقول لو رام جميل، شوف يقول هذا في الشاعر المفروض يعني الجمهور مع عمر ثم جميل، أنا أرى أن المجال مختلف أصلا يعني في الترجيح، ليس في الشعرية، إذا قلنا في الغزل لا هذان بابان، لكن في الترجيح طبعا عمر أمكن لما سأقوله الآن. إذا نظرت في نعم الزبير بن بكار يقول لو رام جميل بثينة أن يقول مثل ما يقول عمر قال وقلت لعثر به كلامه، لم يستطع. لماذا؟ أنت تنخدع لما تجد القصيدة بيتا بيتا هكذا والأبيات تامة وجميلة وكلبزة كده ومحملة تفرح، هذا سهل، أنا أصنع الشعر أحيانا، هذا سهل جدا، سهل جدا جدا أصلا، هذا أسهل ما يكون أن تصنع القصيدة وأن تكون أبياتها تامة المعاني، تامة المعاني، أن تنفصل الأبيات. عمر بن أبي ربيعة يصنع القصيدة على قصة تسمعها تعجبك صح؟ ولكن الواقع أن القصيدة لما وقعت وأن الشعور لما وقع لم تخلق له القافية ولم يخلق له الوزن، هو الذي صنع له القافية والوزن، فأن يظل على ترتيب منطقي للقصة سواء ترتيب للشعور أو ترتيب للأحداث، القصص كثيرا ما يكون فيها ترتيب للأحداث على الأقل في الأجزاء لابد، واضح. والرأية لعمر واضحة جدا يعني الذين يعرفوها أو سمعوها أو قرأوها، أن تصنع القصيدة من بحر واحد وروي واحد قافية واحدة وأن تخرج دون أن تكون متكلفة في تقديم ولا تأخير أو كذا، هذا هو المعجز في الشعر أصلا، أن يأخذ كل بيت بذمام البيت الذي يليه، كل بيت يأخذ بزمام كما في النقد قديما يعني كانوا في الرحلة يخرج من الناقة زمام يتعلق بعنق الناقة ويخرج منها زمام يتعلق بلغة، وهكذا. فهكذا قصائد عمر بن أبي ربيعة، وهكذا امرؤ القيس غالبا أو يكون خفيا بعض الشيء. عمر بن أبي ربيعة يأتي بالتضمين كثيرا، تضمين يعني لا يتم المعنى النحوي إلا في البيت الذي يليه، فبت رقيبا للرفاق على شفا أحاذر منهم من يطوف وأنظر إليهم متى يستبقن النوم منهم ولمجلس لولا اللبانة أوعر. إذا أراد أن يتم البيت في معناه هذا أسهل أصلا، أسهل عليه، فلا تغرنك الأبيات التامة الجميلة المحملة، أن ترى القصيدة نفسها واحدة كالبيت هذا هو الصعب. هذه خصيصة في الشعر عمر بن أبي ربيعة، وخصيصة في الشعر امرؤ القيس، ليست خصيصة أقصد بارز فيها، هذا الشعر بارز فيها. سترى هذا، سترى في قصيدة أم جندب الأبيات، لا أقول الأبيات أيضا، الأشطار تتقطع، الأشطار كأنها تتقطع عليك. تعرف المنتج الصيني لما يأتي بالقصيدة، وبالمناسبة القصيدة جيدة أصلا، القصيدة جيدة لكن ليست لامرئ القيس، هذا هو، فيها أبيات روائع كثيرة جدا، لكن تعرف المنتج الصيني لما بيجيب لك ممكن يستطيع أن يقلد قطعة جيدا جدا ثم يضمها إلى قطعة أخرى ليصور المنتج، تجد فروق وعدم إتقان، ما هو صيني، بخلاف المنتج الألماني مثلا تجده كده قطعة واحدة وهو مركب من قطع دقيقة، سبحان الله زي صبوها مع بعض، مع أن كل قطعة أصلا اتصنعت لوحدها، لكن دقة صناعة، دقة معايير ومقاييس ألمانيا، واضح؟ أنت مستني إيه؟ واضح؟ دقة متناهية يعني، أو تكاد تتناهى، خلينا نقول متناهية في نظرنا البشري، واضح؟ لكن المنتج الصيني فيه تفاوت وكذا، أنت ونصيبك يعني، ممكن تجي تركب جاك على حاجات الأوسع مع أنه هو واحد أصلا، فده هو مقاس دولي يعني، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، واضح؟ لكن صيني، فكذلك هذه القصيدة صيني، أراها صيني، يعني لا تلتئم التئام امرئ القيس في شعره، وحاولت أن أقنع نفسي بنسبتها إليه، لا تنسب إليه، وسأورد لكم إن شاء الله تعالى أدلة ذلك لما بعد هذه المجالس أعقد جلسة إن شاء الله في هذه القصيدة على الأخص، لأن الكثير ينقضون علي أن أقول أنها ليست لامرئ القيس، أقول كلهم يقولون له، لا ليس كلهم يقولون له، الناقد الشاعر ابن المعتز من أفحل شعراء العباسيين في مرتبة واحدة مع أبي تمام والبحتري وابن الرومي في مرتبة واحدة، واضح؟ هذا الشاعر قال هذه موضوعة عن امرئ القيس، قال هذا مما وضع عليه، هكذا قال، قال هذا مما وضع عليه، فلم يتفقوا عليها ولا شيء، أسمعنا سبها وسكت، لكن ابن المعتز الشاعر الناقد قال هذا مما يوضع على امرئ القيس، والقصة التي وردت فيها قصة من هشام الكلبي معروف بالوضع أصلا، قصة على القمل الفحل ومجندب وهذه القصة مجند الطائية قصة موضوع عمل. أكيد موضوع لا تخافش أنا منصف في البحث لا. طيب شرع في قصيدته في غربته قصيدة أسميها قصيدة الشامية فقال سما لك شوق بعدما كان أقصر وحلت سليمة بطن قو فعرعرع قال سما سما يعني على وارتفع وسأرجع إلى تفسيرها بدقة إن شاء الله سما لك شوق بعدما كان أقصر أقصر يعني كف كف عنه يعني كما قال امرؤ القيس نفسه في قصيدة أخرى قال جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام يقصد من؟ ناقة البعض قلتها له قلتها لزوجي فظنت أنه يقصد امرأة قلت يقول جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام قلت لها لماذا هذا الظن فقلت لها ذكرت لها القصيدة بالكامل فقالت طيب أنت فصلتها من سياقها السياق الذي عندي الآن القائل والناقل قلت لها إيه دعيك من القائل قالت لي القائل والناقل ماذا كيف تريد أن أفسرها تحسن الظن كثيرا هذه المرأة لا أدري ما حجتها في ذات الظن لا أدري قالت لي أنا معذورة القصيدة مقتطعة البيت مقتطع وعندي سياقان سياق القائل وسياق الناقل قلت لها طب القائل قالت والناقل جالت لتصرعني فقلت لها اقصري يعني كفي إني امرؤ صرعي عليك حرام طب وجالت يعني إحسان ظن عالي جدا ما شاء الله إيه هي يا ريت نعم فأقصري هنا أو أقصر أقصر يعني كفة كفة سمع لك شوق بعدما كان كفة بعدما كان أقصر وحلت سليمة بطن قو فعرعر وعندكم رواية أخرى بقرن ضبي نعم وحلت سليمة بطن قو فعرعر هذه أسماء أماكن طيب يقول سما لك شوق بعدما كان أقصر وحلت سليمة بطن قو فعرعر نحن حينما تمثلنا القصيدة وجدنا أنه يقولها في الغربة وأننا لا يمكن أن نفسر القصيدة خارج هذا السياق وعدم مراعاة هذا السياق أوقع أبا جعفر النحاس رحمه الله ورضي عنه والأعلم الشنتمري رحمه الله ورضي عنه أوقعهما في تكلف شديد في تفسير السمو فسروا السمو هنا بتضاعف قالوا ضعف فسروه بتضاعف الشوق وأنا أفسره بظهور الشوق السمو في اللغة هو الارتفاع والظهور والعلو في كلا الأمرين يعني السمو الارتفاع والعلو سموت إليها علوت إليها لكن ما الذي يراد هنا الأعلم أبو جعفر النحاس فسراه وكلام الأعلم واضح صريح في هذا أكثر من كلام أبو جعفر فسره بأنه تضاعف حزنه تضاعف حزنه وتكلف لهذا التفسير تكلفا شديدا وكذلك أبو جعفر النحاس لماذا لأنه انظر حذرتكم من قبل لما كنا في أول ألعام صباحا قلت لكم إذا قرأتم القصيدة وحاولتم أن تفهموا الأجزاء دون أن تفسروا دون أن تفهموا الوحدة الكاملة من التمثل والغرض الكامل ستحملون الأجزاء في الداخل على سياقات أخرى مخزونة عندكم صح؟ هذا ما وقع مع الأعلم أبو جعفر النحاس حاول أن يفسر سما لك شوق تفسيرا يوافق القصائد الطللية التقليدية التي يقف فيها الشاعر على الطلل فوقع لهم كلمة سما يعني تضاعف تضاعف سما لك شوق يعني على يعني تضاعف الشوق لماذا قالوا لأنه قال بعدما كان أقصر يعني قال هي رحلت مرة ثم حلت رحلت مرة ثم حلت ففرح بحلولها يعني بعدما كان أقصر بحلولها فلما سافرت وحلت بطن قو الفرعرة أماكن بعيدة لما ذهبت إلى هذه الأماكن تضاعف حزنه لأن الحزن جاء بعد أن ذهب الحزن الأول فهمتم الكلام؟ يعني هو لم يحزن ابتداء، يعني هي سافرت مرة خلاص، لكنها سافرت ثم أقامت فأقصر حزنه. لو كان معنى أقصر في هذا السياق ما معناه؟ هو يفسره يعني ذهب كف الحزن عنه، فكف الحزن عنه قال بإقامته معها. فلما حلت بعد ذلك بطن قو فعرعره تضاعف الحزن، لأنه جاء بعد حلول يسبقه هجرة. فهمتم؟ وهو اضطر إلى أن يجعل فيها هجرتين. لماذا؟ لأنه يفسر الصموة يقول سما لك شوق بعدما كان أقصر. طيب كيف سيقصر؟ قال لابد أن يسبقه حزن، وهذا الحزن من نفس السياق، ويفسره في سياق الوقوف على الطلل. فهي هاجرت مرة ثم أقامت، فبعدما كان أقصر بإقامتها وقع، لأن الشخص الذي لا يكون حزينا لا يقال فيه أقصر عنه الحزن. يعني لما يبكي يقول مثلا قفا نبكي، طب ماذا كان يسبق البكاء؟ استقرار، لا شيء. ماذا كان يسبق الحزن؟ لا شيء. لا تقل يسبقه الكف، لا، الكف يأتي بعد وقوع. فهمت؟ فلم يقل هنا سما لك شوق بعدما كان منعدما، لا، بعدما كان أقصر. فلا بد أن يكون حزن ثم يقصر عنه ثم يعاوده، فلا بد أن يكون حزن بهجرة ثم يقصر عنه بإقامة ثم يعاوده بهجرة مرة أخرى إلى أماكن بعيدة. هكذا فعل. كل هذا تفسير ما الذي أوقعهم في هذا التكلف؟ أنهم نظروا إلى القصيدة على أنها بكاء على طلل، وقوف على طلل، وقوفا مجردا هكذا كالقصائد التقليدية، كقفا نبكي ولا أم صباحا. فاضطر إلى أن يفعل هذا، أشكل عليه سما، وليس هذا هو الإشكال في الحقيقة. ممكن أن تفسره بتضاعف لأجل أن هذه المحبوبة أحب إلى قلبي أو كذا، ليست مشكلة في سما، لكن جاء عند أقصرة. المشكلة في أقصرة، مع أنه بعد أبيات، بعد أن يستطرد في هذا الوصف وكذا، سنقف على ماذا؟ نعم، سنقف على تذكرت أهل الصالحين. فلما وكان لها في سلف الدهر تذكرت أهل الصالحين، ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا. واضح؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، تقطع أسباب عشية، تجاوزنا حمات وشيزرة، فلما بدت حوران في الآل دونه. كل هذا يدل على أن هذا الكلام وقع في الخارج. ثم هذه الكلمة نفسها بعدما كان أقصر، هكذا بالضبط سما، مكونات العبارة في المعنى سما لك شوق بعدما كان أقصر يفسره ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا. فهمتم؟ سما لي شوق بعدما كان أقصر ولم ينسني ما قد، يعني فلم، تستطيع أن تقول فلم ينسني ما قد لقيت ضعائنا، فعاوده الشوق مرة أخرى. فلم ينسه ما قد لقاه فأقصر عنه، أقصر عنه الشوق، لم ينسه ضعائنا. العمل الأدبي وحدة واحدة، وهناك وحدة شعورية تسيطر على القصيدة. فهمتم؟ ومشكلة اللغويين أنهم فسروا الأجزاء، ولذلك أنا أعذر محمود شاكر كثيرا وهو يفسر قصيدة النخت أبا تشرا، وهو ينقم شديدا على المرزوقي. ربما أرفض طريقة التهكم أو كذا، لكنه كان صريحا جدا. يعني قال يدفنون الشعر في تابوت من اللغة، يريدون على اللفظة الواحدة كل الاحتمالات وكل كذا وكل. طب وأين السياق؟ أنت تفسر نصا أدبيا، هناك سياقات، هناك معان جائزة في هذه اللفظة وواردة في المعجم، هي تجوز معها في الخارج ليس هنا. الدمغاني حينما ألف كتابه الوجوه والنظائر في القرآن أتى يعد لك مواضع الكلمة الواحدة في القرآن، ويعد لك منها بنفس العدد معان، يعد لك معاني بعدد ورودها في القرآن في كل معنى، في كل سياق معنى. هذا كتاب خطير جدا، يمكن أن تطبق عليه النظرية التشكيلية اللغوية الحديثة الآن. لكن أنا لا أحب هذا، حتى لو قال يعني أنا يعني أتتبع التراث العربي الذي تؤيده الكذا، لذلك أكره هذا. هم وافقون، واضح؟ هذه القصيدة موجودة ومعناها مكنون فيها. فيقول سما لك شوق، معناه ظهر بعد أن خمد، بعد أن كان أقصر، وهذا أليق بقوله أقصر. سما لك شوق بعد أن كان كف عنك، ذهب عنك، واضح؟ سما لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمة بطن قو فعرعرة. كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة غسان والحي يعمرها. الواو في وحلت سليمة بطن قوم فعرعرة. يجوز أن تكون واو الاستئناف وأن تكون واو الحال. الآن ذوقكم أنتم، ماذا ترون؟ ومن يقول لي ويرجح يقول لي لماذا يشرحه على معنى الحال تكون كذا وعلى معنى الاستئناف تكون كذا، ويشرح لماذا يرجح الوجه الذي يراه في هذه الواو. طبعا يجوز أن تقول هذه الواو وهذا الواو، يعني حرف الواو أو هذه الواو، الحروف تؤنث وتذكر. ها يعني سما لك شوق، وانتبه ما ستفهمه أسرع سيخدعك، ستظن أنه الأولى. الإنسان عدو ما يجهله وحبيب لما يفهمه. أول يعني الحال سهل أوي، وحل يعني بكى سما لك شوق بعدما كان أقصرا وحلت سليمة فيسرع، والحال أنه قد حل. جميلة. لكن وحلت سليمة استئنافية وهي وقعت في الماضي، تصورها بعيد فتستنكرها، مع أنك ربما لو أدركتها بانت أنها الأرجح. أنا لا أرجحها الآن، أنا أقول انظر أنت ماذا تقول. وهو استئناف أم هو الحال؟ استئناف. وما المعنى؟ كيف يعني؟ كيف؟ لا هم سافروا، الفضيحة دي خلاص، هي دي قصيدة، الفضيحة دي قصيدة قالت بعد كده في رحلته عند بسباسة، ممكن ما وصلتش أساسا ليهم. القصيدة قالها وهو في الطريق، خلاص سافر ومشي خلاص، ما تظلموش الراجل، مش كل حاجة هو السبب. هو قال هذه القصيدة لما قابل البسباسة في الطريق. استئناف. وما معناه؟ أيوة. الله عليك. سلام. أنت ألذ من هذه القهوة. قوله وحلت سليمة، لو قلنا إنه على الحال سيكون المعنى كذلك. سمع لك شوق بعدما كان أقصرا، والحال أنني وأنا أقول هذا الكلام حلت سليمة بطن قو فعرعرة. يعني كأنه يبكي على أنها الآن حلت، وهو في الحقيقة يرجع إلى الماضي. فكأنه بقوله وحلت سليمة ينتقل إلى زمن، إلى شاشة جديدة وزمن جديد، أصلا قصة من الأول، لكن يحتاج إلى طول ذهن منك تصل. فهم مولانا؟ سمع لك شوق بعدما كان أقصر، وكأنه سكت هكذا ثم يستأنف كلاما جديدا، وهناك وحلت سليمة بطن قو فعرعرة. وكأنه كما قال أخوكم بهذه العبارة يعلل لماذا سمع لك شوق بعدما كان أقصر. بالضبط. ظهر الشوق، لا ظهر الشوق وبدأ، هيكون مضاعف طبعا، لكن المعنى في الأول ظهر وليس ضعف كما علله الأعلم. لو استئنافية طبعا، طبعا في نظري لا أقطع يعني، نعم هي واو استئنافية. قال وحلت سليمة، لماذا؟ لأن حلول سليمة كان في الماضي. ما الذي يفعله الشاعر هنا؟ يقول سما لك شوق بعدما كان أقصرا وحلت سليمة بطن قو فعرعرة. لو أنه يبكي على أنها الآن حلت بطن قو فعرعرة، الشجن هنا ليس قويا، لأنه يبكي أصلا من غربته التي يعيش فيها، وليس من حلولها الماضي الذي ربما بكى عليه مرة من قبل. لأنه في هذا البيت يرجع إلى الزمن الماضي كما فعل في قفا نبكي وفي على أم صباح. ماذا فعل في قفا نبكي؟ رجع إلى الماضي، بدليل أنه قال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب في الفلي، وقال وقوفا بها صحبي علي، أي قفا وقوفا بها صحبي علي مطيهم كما وقفوا علي وأنا أراها وهي تهاجر. لأنه قال كأني غداة البين يوم تحملوا. هناك زمانان في قفا نبكي، انتبهوا، هناك زمانان في لن تفهموا انتقال الأزمان الشديد العنيف في القرآن، انتقال أزمان في القرآن على من لا يفهم تتمزق عليه النصوص، انتقال أزمان عن طريق الالتفات وغير الالتفات في القرآن كثير جدا. في مطلع قفا نبكي ماذا قال؟ قال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب في الفلي، يعني مهجورة من قديم، صح؟ هذا الآن. كيف يقول بعد ذلك كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي؟ يوم تحملوا، كيف تحملوا وترى بعر الأرآم؟ تقول لي غزلان سكنة معاهم يعني. لا، هو قال كأني غداة البين يوم تحمله في الماضي، لذلك رجع فقال وقوفا بها، أي قف علي وقوفا بها كوقوف صحبي في الماضي علي مطيهم، يعني وقف وقوفا أولا مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، ثم اختصر الكلام بأن العصريين الذين وقفون معه الآن الحاليين الحالين معه في هذا المكان قال له هذه الكلمة، فرد عليهم بماذا؟ إن وإن شفائي عبرة مهراقة، أو إن سفحتها، وأنا أرجح رواية مهراق، وإن شفائي عبرة مهراقة، وهل عند رسم دارس من معولي؟ كيف دارس؟ رجع، وكأنهم لما قال لهم وقوفا بها صحبي علي بطن يقولون فقاموا علي، فقالوا أيضا لي لا تهلك أسا وتجملي، واختصر الكلام فرد عليهم وإن شفائي عبرة مهراقة، وهل عند رسم دارس الآن الذي هو فيه بعض الأرقام الآن، رجع في الزمن مرة أخرى من معولي. هذه الانتقالات الزمانية تراها في القرآن، تراها لما الله سبحانه وتعالى يأمر الأنبياء بتبليغ رسائل معينة، قل لهم كذا قل كذا قل كذا، ثم يأتي الرد من المبلغ على الكلام، ما الكلام المختصر في الوسط؟ فذهب فقال فقال فقال فردوا عليه، فهمتم؟ فمطلوب منك أن تعيد قراءة السورة وأن تتخيل التصوير الذي يقع، وهو والله تعالى يقول له قل قل قل قل قل لهم، تتخيل أنه يؤديه في نفس اللحظة الذي يبلغ فيه، أو تتخيل أنه لما جاء الرد من الطرف المبلغ تتخيل بسرعة أن تعيد في نظرك سريعا في ذهنك في أجزاء من الثانية أن هذا النص قاله بنفس الطريقة، هذا لا يؤخذ من نفس النص، يؤخذ من السياق، هذا من مدلولات، من المدلول المحصل من النصوص، ولن تأخذه من نفس الألفاظ، صح؟ من الأساليب، كيف تقدر الكلام في الوسط؟ أفضل كتاب ألف في هذا كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب، التصوير الفني في القرآن لسيد قطب، نعم، هذا أفضل كتاب ألف في هذا، في هذا التصوير الفني في القرآن، يختصر لك كثير، يوضح لك هذه الاختصارات وكيف، ويقول لك وينغلق المسرح وتطلع الشاشة وكذا ويفعل، والمسرح الآن ينفتح عن كذا، وتم وبين المشهدين كان هناك كذا وكذا، ومثله كتاب مشاهد القيامة في القرآن كذلك أصغر بكثير، مشاهد القيامة في القرآن يعني يصور لك مسرح كذا، سيد قطب أديب كبير جدا عبقري، لكن القضايا السياسية والدينية وبتاع ظلمته وكذا، لكنه أديب لا نظير له، عبقري لا نظير له، لا نظير له في النثريين، لا أعرف ما أقول، لا نظير له بالفعل، أديب لا نظير له، وكتبه من حيث الأدب لا نظير له. أهو الآن نتكلم في قضايا كذا وقل على نفس الطراز لا علاقة لنا بالمعاني بتقويمها أو كذا أو كذا، لكن الأدب والتعبير الظلال وكتب سيد قطب عموما لا نظير لها من حيث القوة البيانية والتصويرية، يحلق رهيب، وكتابه له كتاب التصوير الفني في القرآن، وكتاب النقد الأدبي أصوله ومناهجه، كان ينبغي أن يكون أول كتاب في مصر ألف في أصول النقد الأدبي المعاصر، وأن يكون مقارنا في الجامعات، لكن أنا ممنوع طبعا، لا علاقة لنا بهذه الأمور، خلاص؟ لكن الكتاب كتاب رهيب في النقد الأدبي، شخص يفهم، فقضايا التصوير والاختصار والانغلاق والفلاش باك، أخو المخرجين فلاش باك والرجوع في الذاكرة وتصور الأحداث، يعني كل هذا صوره في كتابه التصوير الفني في القرآن تصويرا بديعا جدا جدا، خسارة والله خسارة فعلا. طيب، فكما وقع هنا عند ابن القيس يقع هنا كذلك بين الشطرين، سما لك شوق الآن بعدما كان أقصر الآن بسبب ما حل بي، ثم وحلت سليمة في الماضي بطن قو فعرعرة، وهو استئناف، وحلت سليمة بطن قو فعرعرة. انظر إلى هذا المطلع، كما قلت مطلع غريب، مطلع يختلف عن كل شعره، سما لك شوق بعدما كان أقصرها، وأنت الآن تفسر وأنت مطمئن لأنك وقفت على وحدة القصيدة، جرب أن تخالفني في هذه الوحدة، ربما أكون قد أثرت عليك ثقتك في مثلا أو كذا أو كذا، وهذا ينبغي أن لا يكون، لكن جرب أن تعاند أن تقول لا لها وحدة أخرى، جرب يا ليت، أو أرجو، بلاش يا ليت، كأنني يعني أصغر من شأنك، يا ليت أنت شو تعرف حياة، لا، أرجو أن تفعل. تفضل مولانا. أها. عودا على بدء. في أصل اللغة لا. لا لا لا ستكون للماضي لكن الشعور لا يحضر في الماضي. تعرف كيف؟ الآن نحن نتكلم على المستوى الأدبي بالمناسبة، هذه قضية خطيرة جدا جدا جدا جدا جدا. حينما أقول المعنى غير المعنى، طيب ابن تيمية له كلام في نفي المجاز يشبه الكلام الذي فيه المدرسة الشكلية الجديدة، حينما قال تعرفون الشكليون الجدد يقولون لا يوجد لفظ يحمل نفس المعنى في السياق المختلف. هناك مدرستان الشكلية الجديدة أو الشكلانية النقاد الجدد في أمريكا وبريطانيا، وهي مدرسة مذهب السائد الآن، وهو أقرب المذاهب إلى درسنا، أقرب ذا موضوعية الحقيقة فعلا. وهناك المذهب البنائي يشبهه لكن متعسف جدا، يعني متطرف جدا، هو نشأ في روسيا والروسي يعني كذا. كان أنا عشت في روسيا 6 سنوات مع الوالد. كان سمع والدي يقول لي حموكشة في مرة، اسمي محمد فقال له حموكشة فقال خموكسس، فكان اسمي في الحضانة في الشارع خموكسس خموكسس، فكان والدي حتى كبرت يقول خموكسس. فالروس عندهم كذا. فالبنائيون يغلقون على النص جدا جدا يعني، وهم بدأوا في روسيا عام 1914 وكذا. فالمهم يعني هاتان مدرستان موضوعيتان إلى حد كبير، لكن البنائية أقل موضوعية يعني. عندهم يفسرون النص أو اللفظة بحسب سياقها، فيقولون لا يوجد معنى للنص للفظة خارج النص، لأنها في كل نص لها معنى. فهمتم؟ يتوارد عليها ماذا؟ وزن البيت، الموقع السياقي. ولذلك علم الدلالة مهم جدا، علم الدلالة، العلم اللسانيات الحديثة، علم الدلالة مهم. علم الدلالة يلتقي مع الدراسة تقريبا يعني، أو هو جزء من دراسة النظم الذي تكلم فيه عبد القاهر الجرجاني. هناك نسب كبير بين هذه العلوم وبين هذه المصنفات قديما وحديثا، لكن العبقرية الأولى الشديدة عبقرية عبد القاهر. والله لا أحد فوق عبد القاهر في دلالة الإعجاز وفي أثار البلاغة، لا أحد فوق عبد القاهر بالفعل. كل ما ترونه الآن اكتشافات صياغات لنظرية النظم، لكننا قوم لا نقرأ. هذه مصيبتنا جميعا، قوم لا نقرأ. عبد القاهر نظرية النظم فيها علم الأسلوب وعلم الدلالة، اللذان هما أعظم علمين الآن، أعظم علمين في اللسانيات الحديثة، التي نتجت أو كانت نتيجة، كانت أثرا من الاتجاه الحديث النقد الأمريكي الحديث اللي ظهر في القرن العشرين، تي إس إليوت وكلينت بروكس وهؤلاء. واضح؟ هذه النظرية تقول لا يوجد معنى لللفظة خارج النص، لأنها تتشكل تشكلا جديدا في كل نص أدبي. فهمتم؟ تتشكل تشكلا جديدا في كل نص أدبي. كما قلت لكم هذه التي في دروس علوم القرآن، لكن الوجوه مختلفة ليست هي تقريبا. امرأة ذهبت مع ولدها الصغير عند صديقتها حبيبتها، وصديقتها حبيبتها هذه عندها مرض فوبيا احتفاظ بآثار الأهل القدماء، وعندها تحف وكذا وأشياء قابلة للكسر ولن تعوض بالملايين لأنها ورثتها من أجدادها أو كذا ومن أمها أو كذا. فوجدت ابنها يلعب فيها ويكاد يكسرها. اسمه عمر. قالت له عمر عمر عمر، هذه تعني لغة تناديه صح؟ تناديه يعني اللغوي سيقدر يا عمر، أقبل أقبل عمر أو ما ينوب يا عمر، ويقدر بالسياق يا عمر أقبل يا عمر كف. لكن هل السياق كذلك؟ السياق تهديد، سأفعل فيك وأفعل إلا السياق فيه هذه صديقتي التي سأموت إلا إن أوذيت هي، التي ستموت هي إن كسرت شيء من هذه التحف أو كذا أو كذا. طيب لو ذهبت عند هذه المرأة وكانت تكرهها أو كانت ضرتها وتتمنى لها الشر، وجدتها تلعب في أشياء ثمينة، عمر عمر، هذه الولد يأخذ إشارة من كلمة عمر أنك لو كسرت لن تفعل لك شيئا. عمر أنت يمكنك أن تقرأ عمر، ليس ربما تقول هذا من تمثيلك، لا، يمكن أن يوضع في رواية وأن تفهم من السياق أنها عمر فهمت؟ أول ما يقول لك إنها تبغضها وإنها كذا وإنها كذا، ستفهم أنها قالت عمر اترك حاجة طنط. يعني كسر يا ماما، ولن يتوقع إذا، لكن عمر، فهمت؟ كنت أمثل أمثلة أخرى لكن لا تليق. لو خارج السياق بلاش. طيب ظهوره بعد أن كان قد خفت، ظهر مرة أخرى وليس تضاعف الموجود، يعني هو معناه كلام، معنى كلامهم صار أكبر من الأول. التي على كلام الشنتمري. نعم، كف مؤقتا، يعني شغل عنه بعدما كان أقصر سما، وقوله سما يعني ظهر هو موجود أصلا مكنون. لا لا لا، المعنى المبادر هنا إذا كانت المضاعفة فيفهم من السياق، إذا كان المعنى من اللغة نفسها من نفس الكلمة يؤخذ ظهور، لأنه قال بعدما كان أقصر أقصر، إذا فهمنا سياق القصيدة أول معنى يبادر أنه ظهر بعد خفوت، وتفهم من السياق ومن الحال أنه تضاعف عن الأول لأنه غريب. لكن أول معنى، يعني أول لفظ أعبر به بديلا عن سما ظهر، ليس وقته، ليس وقته. طيب، فالكلمة الواحدة عمر تختلف عن عمر، صح؟ طيب، في سياق الأدب نقول عمر لا تساوي عمر. تذكرون في آل عام صباحا لما قال بما احتسب من لين مس وتسهالي، هل احتسب تفسر هنا باكتفيا؟ لا، بما اطمأن، بما صار لا يخشيان على كذا، على أقدميهما من أن تنجرح، بما صار مطمئنين، بما سعد، بما هذا ما سماه محمود شاكر الإسباغ. فكل كلمة تصبغ بإسباغ جديد وتصبغ صبغة جديدة في كل قصيدة في كل سياق يكون المعنى غير المعنى. طيب، ربما يقال هنا كما قال لي أحد الأحبة وهو يناقشني، ولا يجادل، كان يناقشني يعني، وأخونا حسن البخاري الروائي، قال هذا مذهب ابن تيمية في نفي المجاز لما قال كل لفظ يكون حقيقة في موضعه. قلت لما قلت المعنى غير المعنى، المعنى الأدبي، لكنك سترى في أصل المادة مهما تشكلت قدرا مشتركا يكون هو المعنى الحقيقي، وحينما تقول اللفظ هنا مجاز تكون قد خرجت عن الحقيقية أصلا، عن الحقيقية أساسا، فهمت؟ يعني خرجت حتى عن أصل المعنى اللغوي، يعني رأيت أسدا على المنبر، وأنت تقصد رجلا شجاعا زيد، هل يوجد اشتراك بين مادة زيد وبين أسد؟ لو كذلك خلاص ضاعت اللغة أصلا، لكن أنت انتقلت بالكلية. لكن لما تستعمل الأسد في كل سياق بشكل معين وتقول المعنى غير المعنى، المعاني الحقيقية غير المعاني الحقيقية، باعتبار أن المعنى الحقيقية في كل واحد صبغ صبغة جعلته في هذا السياق شيئا مختلفا، لا في لبه، في مجموعه، ومن ضمن المجموع في الداخل نحن الآن. هل أنا هو أنت؟ نحن مشتركون في أصل المادة، صح؟ لكن أنا ليس هو أنت، ليس هو فلان، ليس هو كذا، مختلفون. هناك حروف رابط تجلس في الخلف، رابط بين الأفعال والأسماء. لم يفهم خلاص. يعني أشياء لا تعمل إلا مع غيرها. تفضل. هذا يختلف، تكون حقائق ولكنها مختلفة في كل واحدة عن الأخرى بالسياق فيما تدل عليه، بمجموع المعنى وليس بأصل المعنى. هذا هو، إذا أخذ الاختلاف يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد حتى دخل في مادة الكلمة في الحروف الأصلية، دخل إلى المجاز من الحقيقة. لكن في سياق الأدب لما نقول المعنى غير المعنى، يعني ما يؤدى في هذا السياق الأدبي بعينه، أما حينما ترجع إلى اللغة المعنى هو المعنى. بالعكس، الأصل في المعنى الأصلي اللغوي هو الذي خول لي أن أستعمله في هذا السياق بهذا الشكل. يعني أنا قلت لكم الآن ماذا؟ فسره الأعلم بمعنى تضاعفه، وفسره بمعنى ظهر، مع كوني في الأول قلت سما بمعنى ارتفع، والأعلم يقول سما بمعنى ارتفع، لكن هذا الارتفاع ماذا يراد به هنا؟ فقال تضاعف لأنها هجرت ثم أقامت ثم هجرت، أو هاجرت ثم أقامت ثم هاجرت. وقلت لا، كان مسافرا فظهر. كلاهما فيه العظم اللغوي وهو الارتفاع، فأنا أقول ارتفع بعد أن كان خافيا وهو موجود مخفي. الأعلم يقول ارتفع عن الأول تضاعف. انتبهوا إلى هذا، لأن كلام الأدباء في الشرح لما يقول لا المعنى كذا، لا تظن أن هذا خلاف في أصل المعجم اللغة، لا، هذا خلاف في السياق. فهمت مولانا؟ ما كان سؤالك؟ خلص. التنافي بين الإعراب في الحال وكونها، نعم، لا تنافي. انظر، حينما قلت وحلت سليمة بطن قو فعرعرة، ماذا سيكون المعنى؟ المعنى هكذا: سما لك شوق الآن بعدما كان أقصر في رحلتها به. والحال أنني وأنا أقول هذا الكلام حلت سليمة بطن قو فعرعرة، هل هو يبكي على أنه مسافر وهي حلت، أم يبكي على، أم يسترجع صورة في الماضي يبكي فيها ويسقطها على على الحاضر؟ أيوة، قراءة الرفع. حتى أقول ليس لا لا، في لكن هذا يجري على الاستئناف وليس الحال. أم ماذا؟ طيب أنتم أولا تهمتم الأمر الفرق. طيب شوف، أنا الآن أتكلم أقول سما لك شوق، معذرة الإطالة في الأبيات لا بأس فيها إن شاء الله. لماذا؟ لأن نحن ندرس لغة، ندرس كيفية تعبير كلام العرب، ولذلك أنا أؤكد أقول لا تظن أنه يمكن أن ننتهي من كل الشعر العربي بنفس الطريقة، لا، هذا عمل أمة، لكن نحن لابد أن نعطي القصيدة حقها، ولذلك كل قصيدة من هذه تخرج في كتاب المنفرد، ليس شرح ديوان وشرح ديوان وشرح مختارات، لا، كل قصيدة عالم. واضح؟ طيب، سما لك شوق، الآن أنا مسافر هكذا وأقول سما لك شوق أو سما لي شوق بعدما كان أقصر، ثم آتي بالواو بنية الحال وحلت سليمة بطن قو فعرعرة، أصبح ماذا؟ أصبح بكائي في الشطر الأول بسبب أن سليمة حلت وأنا أتكلم الآن، صح؟ سمع لي شوق بعدما كان أقصر، والحال أن سليمة حلت كذا. طب إذا كانت هي حلت أصلا مكانا بعيدا، حتى بعيدا عن ديارك، لأنها هاجرت من ديارها القريبة من دياره، فما فائدة الغربة التي وقفنا عليها الآن؟ لم توظف. يعني يمكنك أن تقول نفس الكلام وأنت في ديارك لأنها حلت، فأثر الغربة غير واضح. فماذا أفعل حتى أرجع أثر الغربة؟ أقول سما لك شوق بعدما كان أقصر، ثم أرجع إلى الماضي وأحكي هجرة وقعت من سليمة في الماضي، وحلت سليمة بطن قو فعرعرة، كما فعل في قفا نبكي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، ورجع وحكى شيئا في الماضي لأنه يسقطه على الحاضر، لأنه وقف عليها في رحلته الحالية، وقف عليها فرأى بعر الأرقام في عرصاتها، فماذا فعل؟ بكى على الماضي الذي اشتد بكاؤه عليه لأنه يعيش حالة مماثلة، بخلاف ما كان منشغلا في الماضي بغيرها لما رحلت هي، لأنه قال كدأبك من أم الحويرث، وده كل ده هدره يعني، أو هل بعض الأرقام صار في عرصاتها وأنت تهاجر؟ لا، هي صار في عرصاتها من قديم، لكن الآن هذه الصورة الموحشة تركبت مع الحاضر، وكما أثارته بسبسة بكلمتها فأثار شجنه ماذا؟ ديار سلمى على عمس صباحا يطلل البال، وبكى على الديار، على ديار سلمى، ديار لسلمى عافيات بذقاء ليالي سلمى وكذا. لماذا؟ يقاوم بذلك كلمة بسباسة، فكلمة بسباسة أوجعته فوقف على ديار سلمى التي عافت منذ زمن وبكى عليها. وكما في النونية قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني ورسم عفت آياته منذ أزماني. فلو قال وحلت سليمة بطن قو فعرعرة سيكون نعم حاكين عن الماضي، لكن الحكاية الشعورية الآن التي احنا وقفنا على أنه يبكي الغربة، ما أثر الغربة في هذا الأمر؟ ليس الغربة، ليست حاضر، لم يرجع إلى الماضي، بل ذكر في الحال ما وقع في الماضي، وتألم تألما مباشرا ولم يرجع إلى الماضي يحكيه. يعني ما الذي يبكيك الآن؟ أن سلمى حلت. طيب أنت بكيت من قبل، لم يبكي في قفا نبكي على بكاء في الماضي، لم يبكي البكاء الأول، بكى البكاء الثاني وقال لهم ابكوا علي وقفوا علي وقوفا بها صحبي علي مطيهم في الماضي، صح؟ فهو يبكي بكاء ثانيا غير البكاء الأول، ولذلك قال كدأبك من أم الحويرث قبلها، يعني هذه العادة وكل هذه تجتمع عليه الآن في رحلته التي يقطعها، يتذكر فراقات ماضية. أنا الآن تذكرت في منذ أيام تذكرت أشياء كثيرة وقعت في الماضي وأخذت هكذا أحكيها وكذا، كانت لها لذة عجيبة غير ما وقعت أصلا. أنا عمري 18 عاما 17 عاما، يعني مراهقة، يعني كانت أشياء كان لها من لذة الاستحضار. قلت هذه أيام فعلا، هذه أيام، أيام فعلا، هي أيام، وترى كل شيء وقع فيها بشكل جديد وبمتعة جديدة وبلذة أخرى تماما وبحنين عجيب. اللي حدنا للكلام ده حنين عجيب فعلا. يعني فالتذكر يأتي له وقته الذي يستثيره، فهكذا وقع هنا. لو أنه قال سما لك شوق بعدما كان أقصرا وقال وحلت، يعني والحال أنه حلت الآن، وكأنه يجعل سبب بكائه أنها حلت في الماضي. لا، سبب بكائك أنك تعيش غربة الآن تشبهها غربة صغرى في الماضي، وهي غربة كبرى الآن. انها ابتعدت عنه يعني او كذا. هو اخره يبكي عليها وهي ترحل وكذا ثم ينشغل. تفضل. صحيح. انا بس معترض على الشطر الثاني من البيت، ان هو بيفتكر في اول او ان هو في غربه وبيتكلم او بيؤنس نفسه، فالشطر الثاني من البيت هو لا يؤنس نفسه، هو يستحضر الماضي يسقطه على الحاضر. طيب هل انا شايف ان هو برضه الموضوع فيه حنين او يعني بيحاول نفسه، فهل مفيش أصحاب، مفيش أهل، مفيش إخوات يتكلم عليهم في غربته؟ هذا العجيب. أول ما يجيب حاجة في مطلع القصيدة أين؟ تخيل أنه لم يذكر أمه مطلقا مطلقا. وانتبه إلى هذا دكتور أحمد طاهر أحمد مكي رحمه الله، قال عجيب أنه لم يذكر أمه مطلقا. قال أيضا والعجيب أنه يعني مع أن أخواله بنو تغلب لم يذكرهم أصلا، والوقت الذي يقول فيه الشعر كان ملاصقا لحرب الامتداد لحرب بني بكر وتغلب، كان ملاصقا له، فلم يفخر بالمهلهل ولا بني تغلب ولا كذا ولا مطلقا، فقط نفسه وأحيانا بآبائه أحيانا، لكن لم يذكر أمه ولم يذكر. طب ما قلت تذكرت أهل الصالحين. الإنسان كما قلت يحكي الوقت، نحن آخرنا أن نتذكر أهلنا، هو له أشياء أخرى يتذكرها. يعني حينما يركز شعوره في 70 بيتا أو في 80 بيتا، يركز شعوره في هذه الأبيات أو في 77 بيتا كما في قفا نبكي أو في 54 بيتا كما في الآن صباحا وسمى لك الشوق، حينما يركز شعوره ماذا سيتذكر؟ سيتذكر القمة التي تصلح أن تكون دلائل على حسن العيش في هذا المكان، وليس أن أمر القيس ما كان يحن كأي شخص إلى عيشة عادية، بل كان يفعل أشياء يواجه بها الواقع المير الذي يعيشه. ما الذي كان يفعله؟ يذكر أنه كان يفعل كذا وكذا وكذا، سيسمو على قضية الأهل والمعيشة العادية لأن كل الناس يبكون على الأهل، لكن ما الذي يفوق العيشة العادية في الأهل؟ أن يذكر أن لا لا لا، ليس مجرد حنين، أن يذكر الحبيبات وكذا. وبالمناسبة هذه هي هذا ما يعني ما ينطبع في قلب الرجل دائما في البكاء على الماضي، الحبيبة والأصدقاء والمغامرات وكذا، كما في مش كان بيجري وراء السحاب في قفا نبكي، ارتباع السحاب أيام يجرون وراءه ويتجمع كالحبيب المكلل وكذا، كل هذا مكوثه في بيته أو مع أهله ليس هو ما يعكس صلاح أيامه، وإنما يعكسها الحوادث البارزة. فهمت؟ عمر بن أبي ربيعة لم يذكر أحدا من أهله، يعني كل مغامرات ونساء وكذا، لماذا؟ هذا جزء بارز في حياته. واضح؟ طيب يقول سما لك شوق، انظر إلى هذا المطلع الذي يجذبك، سما لك شوق بعدما كان أقصر. أين السر في هذا المطلع؟ السر في هذا الأول، انظر كلمة وحلت كما قلنا الآن، وحلت سليمة ورجع إلى الماضي، بطن قو فعرعر، وانظر إلى هذا التتابع، بطن قو فعرعر، وكأنها نزلت إلى مكان ثم مكان، أو نزلت بين مكانين فكانت أقرب إلى ما يتبعه بالفاء، بطن قو فعرعر. يقول السماء لك شوق، ما سر السحر في هذا المطلع؟ أولا وأول أول عنصر بارز فيه هو التجريد، أنه حدث نفسه، سما لك شوق. تخيل لو أنه ما الفرق بين سما لك شوق وسما لي شوق، مع أن المحصلة في أصل المعنى في الأخير واحدة، سما لك شوق بعدما كان أقصر، سما لي شوق بعدما كان أقصر، تشعر ببرود صح؟ سما لي شوق أصبحت لي لا تعني شيئا، لكن لما قال سما لك شوق وجرد من نفسه من يحدثه، أنت سيتداعى رغما عنك إلى ذهنك شخصا يشرد هكذا، وكأنه تخيل نفسه شخصا أمام نفسه ويتحدث إليه، وهذا لا يكون إلا من شدة الألم والشوق. كل هذا في لك، انظر بتداعي المعاني، سما لك شوق. لك الذي من يعني مين صاحبك؟ أنا تكلم. أنت بتكلم نفسك. شوف بتكلم نفسك، أنت وصلت أنك تكلم نفسك، شوف كلامنا، بلغت إلى أن تكلم نفسك. شوف بلك ولي، سما لي شوق، سما لك شوق بعدما كان أكثر. ثم كلمة شوق ليس حزن، ليس كما قف نبكي، لا ليست حزن، لا شوق، شوق، انظر لهذه الكلمة ما تفعل. ثم سما، سما الكلمة هذه مسبوغة، مسبوغة، مسبغ عليها السمو، ومسبغ عليها مدح لما سما في نفسه. لو قال راجعني شوق، ارتد إلي شوق، ليس فيه مدح أو ذم، أو قد يكون مائل إلى أنه شيء، لكن سما، ظهر شيء كان موجودا عندك في قلبك وأنت تحتفي به فسمى، يعني كلمة السمو أو معناها فقط ارتفاع، لكن سما لك شوق. ولذلك قلت لكم نفس الصبغة تجدونها في، أو نفس الإسباغ بالسين أو الصبغة بالصاد تجدونه في ماذا؟ سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، سموت إليها. هذا لا يقف عليه اللغويون، يقف عليه الأدباء بعد مرحلة تفسير اللغة التي هي عظم الكلمة، أصل الكلمة. حينما أقول لك يا أخي دي أم، أنت ماذا فهمت؟ أم يعني خلفت بالمعنى المعملي أو بالمعنى الطبي، يعني هذه أم بالمعنى المعجمي، أم التي أنجبت، الأم هي التي أنجبت، الأم هي التي أنجبت. حتى المصورة في مصورة أم، في مصورة البنت، في أحفاد. أنت يا أخي هذه أم، يعني هذه ربت وتعبت، وهذه وتستحضر الوصية بها 3 أضعاف قبل الرجل، وتستحضر كذا وتستحضر كذا، صح؟ كل هذا في أخي دي أم، من عارف أنها أم، لكن هذه أم. ولا صح أيضا أن تقول فقط يعلمك بلازم الخبر، يعني يعلمك بما يترتب، يعني أنا أعرف أو كذا، لا، هذه أم. انظر إلى ما تحملته الكلمة عبر السنوات. يعني مثلا الذي يقول في حبيبته الآن شعرا قاله المجنون في ليلة، قد لا تفهم هي هذا الكلام أصلا، ولكن ده ألف هي شعر المجنون الليلة، هو ده المعنى هي فهمته، هذا هو المعنى الأكبر عندها. ربما لا تفهم نفس المعنى الذي فهمته ليلى لأنها ليست لغتها، لكن قال لي أشعار للمجنون، قالها في هذه قيمة جديدة لم تدركها ليلى أصلا. واضح؟ هذه المعاني المسبغة. فانظر إلى مع الرقة في الألفاظ هنا. كيف؟ إذا كانت تفهم سيكون المعنى مضاعفا، لكن هيهات أن تفهم كما فهمت ليلى. سما لك شوق بعدما كان أقصر، سما لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمة بطن قو فعرعر. يستوقفني هنا قوله سليمة، وهي سلمى في ألعم صباح، وهي من بني كنان، أقرباء لبني أسد. هنا نقطة، قال سليمة صح؟ لما نظرت أيضا، هذا من ضمن تمثلات القصيدة، لما نظرت في القصيدة وجدته ذكر البسباسة وذكرها بالألف واللام ثم أتبعها بنسبتها إلى أبيها، وذكر وهناك ذكر سلمى هكذا كما هي، لم يدللها لم يصغرها. هنا سليمة، لابد أن تشعر كلمة سليمة، واضح يا سليمة، أن تصغر. هذا ليس الترخيم، انتبه، هذا شيء آخر. في الترخيم أنت تدللها ببتر الكلمة، كأنك أنت شبر ونص كده حتى صغننة، واضح. إنما سليمة أنت أخذتها كلها وصغرتها. ما الفرق بين سليمة وسلمة؟ سلمة بدون الألف، أو يا سلم بدون الألف هكذا، يا سلم ويا سليمة، ماذا تشعر الفرق؟ سليمة، سليمة التصغير، أنا أقول رأيي يعني ذوقي، أشعر أن التصغير يصلح أكثر مع المرأة الكبيرة التي تريد أن تدللها، التي استوفت أركانها، هي امرأة كبيرة لكن دللتها كلها وصغرت، أنها تتوق إلى الصغر، وأن الترخيم يصلح مع الفتاة الصغيرة أكثر. هذا ما أشعره، أشعر به يعني، أن تقطعها كذا، تأتيها بها مبتورة، فاطمة مهلا، بعض هذا التدل. أما يا سليمة، شوف سليمة، تشعر ما أشعر به ولا لا؟ تفهم الكلام؟ واضح؟ ها؟ أسأل، واضح؟ طيب هكذا، أعملها هكذا حتى أطمئن. سليمة، يا سليمة، هو قال اسمها بالكامل لكن صغيرتي، يا صغير، أنت صغيرات، أنت كاملة لكن صغيرة. أما الأخرى فقص منها. واصل ولا لا؟ واصل. فلا أشعر أن الترخيم يصلح مع الصغيرة. آه طيب، صح كده، الصغيرة تدللها سليمة وهي صغيرة أصلا، هي ليست محرومة من التصغير، هي صغيرة، فكيف يكون تصغيرها بالبتر؟ أسقص منها. إنما سليمة هي كبيرة تتوق إلى التصغير فتصغره. فهمت الفرق؟ صح. الصغيرة لو قلت لها يا صغيرتي هي صغيرة، الكبيرة لو قلت لها يا صغيرتي هي ابنة 60 عاما فقلت لها أنت ابنة 20، يمكن أنت، يمكن أن أنت، يمكن أن ترجع المرأة إلى 20، لكننا قوم لا نفقه، يمكن ستظل المرأة هي المرأة. قلت لها يا صغيرتي، ثم كنت محترفا في أن تبين أن هذا أنك لا تمزح ولا تسخر، إياك أن يفهم منك ذلك، وأنك فعلا مقتنع، ستصغر، ستصغر فعلا، صدأ سيذوب وتطاير، وتظهر المرأة التي كانت موجودة قديما، الأنثى، الطفلة التي كانت موجودة، هي تحب هذا وتطوق إليه، واضح؟ بمثل يا سليمة. لا تستعمل الترخيم معه، ترخيم مع الصغيرة، الصغيرة لن يغريها التصغير، هي صغيرة أصلا، هي كل ما يعني، حتى ترون هذا في ألفاظ أهل الشام العامة من الشام، يعني يا خالو يا كذا يا صغير، أعتقد ألفاظ تصغير كثيرة أو ما يشبه التصغير، ما فيه ريح التصغير أو كذا هكذا، يعني طفلي وكذا، هناك ألفاظ كثيرة في عامة أهل الشام فيها دلالة تدليل البنت أو ابنة الأخت أو ابنة الأخ أو كذا موجودة، فهي معتادة على هذا. لكن الترخيم الذي، التدليل الذي يلفتها أن تبتر الكلام، تبتر اسمها، هذا قص، فهذا جديد، قص منها. آه ويا عائش، واضح. إنما التصغير يليق أكثر بالكبير، أنا أوحى إلي بهذا المعنى الآن بالمثل. آه لاحظت أنه قال هنا سليمة، فدلل وصغر جدا، وهذا يدلك على الشوق، وجاء إلى البسباسة وقال ولا البسباسة بالألف واللام، وهذا فيه تقدير، بخلاف بسباسة كما قالوا فرق بين جاء الحسن وجاء حسن، جاء العباس وجاء عباس، يلاحظون بالألف واللام أصل الصفة، أنه اسمه كذلك ولكن فيه ملاحظة أصل الصفة التي خرج منها المعنى العالمي بعد ذلك. والحسن تراه جاء هكذا حسن، جاء الحسن، هو اسمه حسن لكن لو جاء هو قبيح جاء حسن، لكن جاء الحسن يعني أنا ألاحظ أصل الصفة. والبسباسة هي نبتة عطرية هكذا، أنا قلت أنها شجرة الشمر، أرسل إلي من بعض البدو في هذه الأيام بعد أن انتهيت من شرح القصيدة، أرسل إلي شجرة صور من البسباس، وأنه نبت هناك غير الشمر، نبت عطر هكذا صغير فيها أزهار، وهو نبت جميل محبوب يعني هكذا عشبي عطري جميل، وعندي صوره خضراء أرسلت إلي، صورها لي بعض البدو هناك في الأيام الماضية يعني قريبا جدا، الأسبوع الماضي أو الأسبوع قبله هذه البسباسة. فماذا قال هنا؟ قال ولا البسباسة، يؤكد لك أنه قال ابنة يشكرة. هناك لما أساءت إليه فرد عليها بسلمة التي أهان زوجها والتي لها بها والتي يحكي لنا ما فعله لأنه يحسن له، ولما عند بسباسة جردها من ألف واللام، ألا زعمت بسباسة ولست ابنة يشكر، ها بسباسة هكذا بصورة تشبه التنكير، منها علم اسم لكن تشبه التنكير، ألا زعمت بسباسة. أما هنا ولا البسباسة ابنة يشكر، شوف رجل مخلص خد حقه، لكن لما شعر بالغربة حتى البسباسة التي جرحته وكذا صارت حبيبة، ولا البسباسة ابنة يشكر، واضح. وسلمى صارت سليمة. لماذا؟ من تمثل القصيدة. كيف نفسر هذا؟ تجدون بعض كتب للأسف تؤتى لكم من النهاية، بعض كتب البيانية في القرآن كبعض كتب فضل السمرائي يقول لماذا قال الله تعالى هناك كذا، هنا في الآية كذا، وفي نفس الآية، أقول في نفس الآية ليس نفس الآية طبعا، جاء هذا المعنى بصيغة كذا، أو جاء مفردا، أو جاء جمعا، أو جاء كذا، وأنت تعرف لماذا؟ لماذا ترى تبص في الآية، تنظر في الآية فقط، ثم تقرأ المعنى وتفضل تقرأ الكتاب كلما تقف على المعنى الذي يقول تقول صح، ولا تقف على أي معنى. يمكن أن أقول لك دون أن تفهم هذا لماذا قال هنا سليمة وقال هناك سلمة، والله هيهات أن تعرف. لكن الآن تمثلت القصيدة فعرفت غرضها وعرفت حال الشاعر، هذه الحالة التي نشأت فيها القصيدة، ثم وأنت تتمثلها وقفت على أنه قال البسباسة ابنة يشكر، وهناك قال سلمة وهناك بسباسة، وهنا البسباسة ابنة يشكر، طبعا مع علمك بأثر الألف واللام وأنها تلحظ بها أثر الصفة، ومع علمك بلاغيا بالنسبة عند العرب ابنة يشكر، ومع علمك بالفرق المعنوي بين سلمة وسليمة وما فيه من تدليل عند العرب، كل هذه أدوات خلاص بديهية ينبغي أن تفكر النحو تفكر كنت تفكر فيه الآن تفكر به، لذلك شرط أن تفهم هذه القصائد فيها من النحو، ولن أعلن أشرح لك المسألة النحوية، واضح؟ فتمثلت فوقفت على أنه سليمة والبسباسة ابنة تشكر وهناك سلمة وبسباسة، ثم استحضرت العمودين المعنويين في القصيدتين فوجدت الأجزاء متسقة مع القصيدة، فاستطعت أن تعلل لماذا قال سليمة ولماذا قال سلمة. السر أن تتمثل القصيدة عدة مرات، إن شاء الله 100 مرة، تظل تقرأ حتى تكون القصيدة كالكلمة مغلقة عليك، بعد ذلك حل الألغاز الداخلية والتركيب الداخلية سهل إن شاء الله. سليمة سلمة هنا صغيرة، أنا أقول فقط لو أطلقها، يعني ما الفرق بين الترخيم وغير الترخيم فقط، لكن هنا سياق خاص. لا لا لا سلمة، نعم نعم سلمة واحدة في السياقين. نعم نعم. ولكن السياق هناك هناك لم يكن شوقا أصلا إلا في 7 أبيات الأولى فقط. نعم لا إن تقول شوقه أعلى فهناك ما هو معلوم. أنت قلت الآن شوقه هنا أعلى. إذا هناك يوجد شوق. لفظ التفضيل يستدعي طرفين. طيب. طيب. أنا أتكلم عن أصل التدليل، لكن بعد أنا أقصد ماذا؟ حينما قلت تقول سليمة لكذا أنا أقول فرق بين، اسمعي أنا أقصد عموما ليس في القصيدة. لحظة لحظة، أنا لما قلت سليمة تصلح مع كذا، هناك تدليل من التصغير وهناك تدليل من الترخيم البتر القص، صح؟ أقول متى يصلح أن تقول سليمة ومتى تقول سلم، أو متى يصلح أن تقول فطيمة وفاطم، هذا من حيث الأصل، لكن لا يمنع وجود سياقات أخرى مختلفة. هنا شوقه مختلف، لا أقول أعلى، شوقه هناك عناد، هنا الشعور مختلف. نعم طبيعي، ما هذا أقول، هذا ما أتدل له الآن. هو قال سليمة لماذا؟ هو كل الماضي عنده أصبح الآن جميلا، يدلك على هذا أنه لن يجد بنات روميات، أو لن يجد من يقعون تحت سلطة الروم في الشام، لن يجد جميلات في الشام. يعني أنت عندك السريان اللي منهم فيروز المغنية، ومنهم اللي هم المارونيين، كل المارونيين اللي في لبنان أصلهم سوريين من جبال سوريا أصلا، وهاجروا في فترة الدولة الأموية. أغلب المارونيين اللبنانيين أصلا سوريين أصلا، جورج قرداحي وفيروز كل ذا جنس معروف، جنس السورياني القديم معروف، هذا ليسوا عرب، هذا جنس السورياني المعروف اللي في لبنان، الشقر دول كذا، هذا جنس سورياني اللي هم المارونيين، كانوا عايشين في جبال سوريا، ثم دخل الإسلام وحاربتهم بعض الملل الأخرى أو اليهود أو كذا، فمعاوية تركهم، يعني استنجدوا به فتركهم، قال لك خلصوا على بعض، يعني لم ينجدهم يعني وكذا، فهاجروا كلهم، هاجروا إلى سوريا إلى لبنان، فهم صنعوا لبنان يعتبر. واضح؟ هذا الجنس موجود، جنس الشامي الأصلي الموجود، النصارى الشام موجودون، واضح، وفيهم جمال، لكن هو أرضه له الويل إن أمسى. طب عند تعال قولي أم هاشم والبسباسة بتشكر وإيه الأسماء دي، هو هذه أرضه، هذه بلاده، أم هاشم وأم الحويرث وأم الرباب. طب القصة المذكورة عن الملك القيس إن هو لما دخل قصر ملكه، لا لا لا، كل ما أكثر ما تراه من قصص حول الملك القيس عند التفصيل، عند التفصيل حتى التفصيل يعني الجزئي والتفصيل التحليلي لا يصح، لكن مجموع قصته هو يقينا سافر إلى الروم، هو سافر أكيد إلى الروم ومات هناك، ومعروف مات هناك، وكان هذا معروف حتى للدولة العباسية، وقبره هناك. والبحتري قصيدة له، البحتري يعني يرويها حفظت، يعني ليست قصة منسوبة، لا هي قصيدة البحتري يمدح بها محمد بن يوسف الطائي اسمها كذا، نعم، ويمدحه أنه فتح أنقرة، وقال أنقرة وأنقرة، وقال وأزرت الخيول قبر امرئ القيس سراعا فعدنا منه بطاء، عبر عن أنقرة بقبر امرئ القيس، فهو مات هناك ومعروف أنه مات هناك، ورؤية تمثاله هناك، ورآه المأمون وحكى أنه رآه، قد رأيته رجلا مكلثم الوجه، يعني وجهه مستدير ممتلئ، واضح. والغرب الرجح أنه أن أتاترك لما تولى هدمه، لأن هناك من يقول أنه رآه في عام 1895 بالنصف الأعلى موجود، يعني العهد السلطان عبد الحميد، جاء أتاترك طبعا أزال كل أثر عربي، يعني في القبر نوبش دوفن اللي اكتشفوه سنة 2004 ده قبر من القيس، كان يقول لك كان مشهد هناك، يخبرني بعض يعني طلبت من بعض الأتراك أن يبحث، وبعض السوريين هناك يعني أخذ يبحث ويسأل الناس كبار في السن، أخبروا أنهم هم أطفال، كان هذا مشهد، يعني كان كبير وعنده زي منارة أو شعار كبير وكذا، وكان مكانا سياحيا في عهد السلطان يعني، وأنه كان يزار وكذا، كان يسمعون عنه أنه كان مزارا وكذا، ثم لما أتى الترك أخذ يرسل من يفسدونه وينبشونه حتى طمس، وترك العشوائيات على هذا الجبل وكذا. الجبل اكتشف عام 2004 لما رجعوا للخرائط العثمانية، وجدوا أنها تحدد هذا قبر من القيس، وكان التمثال موجود، كان عند القبر، ثم في الدولة العثمانية كان منصوبا قرب دار السراي، يعني دار الحكم. الترك طبعا محى كل أثر عربي، يعني عليه لعنة الله. أصبح الأمل الآن أن أجد صورة قديمة لهذا التمثال في المتاحف، في الألبومات. نعم، على هيئته، هذا ما أريده. لماذا سيكون هيئة العربية في لباس الجاهلية فعلا على الأقل، أو لباس ملك عربي؟ كيف كان الملك العربي يلبس؟ لأن يعني كل ما تراه الآن في المسلسلات تخمينات، أقربها الدولة يعني صور من الدولة المملوكية مثلا، لكن كيف كان لباسهم؟ كيف كانت عمامتهم؟ كيف نحن نرى الأوصاف، لكن أوصاف مجملة. فكان هذا التمثال طبعا يعني لو وجدنا صورته، صورة عربي قديم صنعت له، ولذلك قال المأمون وجدته رجلا مكلثم الوجه، يعني يرى هيئته يعرفه، وطبعا واضح نهايته كان عربية في الثياب وكذا، لأنه أتاترك طمس، هو لا يريد أي أثر عربي في تركيا، حتى منع الأذان، مش هيهدي ده تمثال تفسير القرآن فهمت؟ يعني أنت بتقدس أو بترفع رمز عربي، أشعر الشعراء العرب اهدم. لا لا، القصة غير صحيحة، وشعره ينفيها أيضا. هو كان مريضا من الأول بمرض قتله هناك، لكن هو من الأول كان مريض، وزاد مرضه في السفر، زاد مرضه في السفر، هذا ما يدل عليه شعره الصحيح المتفق عليه. نعم، يقول تأوبني دائي القديم فغلس، جاءني في الغلس، أحاذر أن يرتد دائي فأنكسى، فإما وكذلك يقول فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخفق أكفاني. فهمت؟ يعني هو يعتبر أن ثيابه ليس عليها أكفانه، يعني يعلم أنه سيموت الآن خلاص، فأنشد هذه القصائد. طيب، فانظر إلى التدليل في سليمة وإلى مدلوله في القصيدة، هذا يتفق مع تمثلك لهذه القصيدة. سما لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمة بطن قو فعرعر كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة غسان والحي يعمر. يقول كنانية يعني من بني كنانة. بنو كنانة من مضر مضريون ومن القاس يمني، وغسان يمنية، وحي يعمر من أحياء بني كنانة. نعم. وبني كنانة هنا نقطة مهمة لابد أن نفهمها في تفسير شيء في الشعر القديم، شيء مهم جدا وانتبه إليه الدكتور عبد الله الطيب. بنو كنانة أقرباء لبني أسد، أقرباء لبني أسد. تعرفون القصة أنه دخل يقتل، كان لما كان امرؤ قيس يطارد بني أسد نزلوا على بني كنانة وهم أقرباء لهم وبينهم نسب وكذا، فأقاموا عندهم يحمونهم وكذا، أو أقاموا إقامة مؤقتة ربما. لا، الذي يفهم من القصة أنهم لم يخبروهم، لكن هذا حقيقة حصل يعني، لأنه فيه شعر ثابت، فلم يخبروهم بمطارد امرؤ القيس لهم. فأرسلوا عيونا لهم فعلموا أن عيونا لامرئ القيس تنظرهم، أو أنهم علموا أن امرئ القيس علم بوجودهم في هذا المكان، فارتحلوا بليل لم يخبروا بني كنان. فماذا فعل امرئ القيس مع الضحى؟ أو ماذا فعل؟ نزل عليهم بليل أيضا، نزل وأخذ يكثر فيهم القتل، وأخذ يقتل فيهم، حتى خرجت امرأة عجوز وقالت له أبيت اللعنة من نحن لك بهدف، هدفك سار بليل، فصاح فيهم أوقفوا القتل أوقفوا القتل وكذا. ثم أنشد الأبيات الثلاثة المعروفة وهي ثابتة له، قال ألا يا لهف هند إثر قوم هم كانوا الشفاء فلم يزعي. يظهر لك جبروت هذا الرجل حتى من هذه الأبيات، يعني ما تأثر كثيرا حتى بقتل بني كنان. قال ألا يا لهف هند، هند أخته، ألا يا لهف هند إثر قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، وقاهم جدهم، يعني حظهم ببني أبيهم بأقربائهم، وقاهم جدهم ببني أبيهم وبالأشقين ما كان العقاب، يعني الأشقى هو الذي نزل به العقاب، وبالأشقين ما كان العقاب، وأفلتهن علباء. علباء قيل هو علباء الذي قتل تولى قيادة أو تولى قتل حجر بيده أو شيء من هذا القبيل، يعني هناك شيء حاصل فيه. فأفلتهن، وهذا البيت شاهد على إرجاع الضمير على شيء مفهوم من السياق ليس مذكورا وهو الخيل. فأفلتهن يعني أفلت خيلي، فأفلتهن علباء جريضا. في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب، توارت عيد على ماذا الضمير فيها؟ الشمس، صح؟ أين ذكر الشمس في السياق؟ من شواهده في اللغة هذا البيت. فأفلتهن، ولم يذكر الخيل، لم تذكر. فأفلتهن علباء جريضا، يعني خائفا يبتلع ريقه لا يستطيع، ولو أدركنه صفر الوطاب، اعتبر جسمه وعاء للدم، صفر يعني صار خاليا من الدم، يعني سوف أضربه في كله حتى لا يكون فيه دم، يعني سأمثل به يعني. فانظر إلى وقفته وكلامه. هؤلاء هم بنو كنانة، هؤلاء أقرباء لبني أسد، وليلى كنانية، سلمى كنانية، والبسباسة أسدية. قلت ليلى، لماذا قلت ليلى؟ سليم. والبسباسة أسدية. بماذا يدل هذا؟ انتبه إلى هذا الدكتور عبد الله الطيب، هذا يدل على خلق معروف عند العرب. العرب يفصلون، لأن الدكتور عبد الله الطيب كان يرد على أستاذه، أو هو قرين له عندي، طه حسين رحمه الله، بأنه قال التشبيب أو التغزل بابنة الأعداء هذا شعر إسلامي. لا، هذا موجود في الشعر القديم، موجود كثير أيضا، بل لا يكاد الشعر القديم، هذا غريب أن يقول طه حسين هذا الكلام، كأنه لم يقرأ الشعر الجاهلي. ومحمود شاكر قال هو لم يقرأ الشعر الجاهلي. عنترة ماذا يقول؟ يقول علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمه. وهو هنا يحب سليمة وهي من بني كنانة الذين آووا بني أسد، لكن انظر حتى آووهم لكن لم يعاقبهم الضرب، لكن ربما للقرابة بينهم لأنهم آووهم، انظر ماذا فعل، فقط لم يهتم لقتله، أوقف القتل وأنشد هذه الأبيات من غيظه فقط. وأقول الأصمعي يقول ليس في الدنيا مثل هذه الأبيات في قوة وكذا. ويحب البسباسة ويبكي عليها وهي من بني أسد التي هي أصلا سبب فيما هو فيه الآن، واضح؟ هذا خلق عند العرب القدماء، النساء ليسوا داخلين في الحسبة. ست ماهاش دعوة، يحب بنت أعدائه وكذا، ولا يستحضر فيها صلبها ولا يستحضر فيها من تكون، وهي لا تستحضر، وإنما تقع المرأة فقط في الحرج بين أبيها وزوجها. وكثيرا ما يقع العداء بين المتناسبين وتكون عادة مع زوجها، هذا الأصل، تكون مع زوجها حتى الآن صح، في الأرياف وفي الصعيد وكذا. شكلك صعيدي سيوط يا أي هي تحرضهم على أخواتها ومستغربين الحب ده تتفرجوا اقتل اقتل خالك يا رجل اقتل خالك يا رجل لا تحتار يعني شوف قدمت زوجها أوف. بس كده يعني صعبة شوي الهج دعوة هو زوجي شريكي وزوجي أيوة عايزة تارو من إخواتها يا الله طبيعي وهي بعيدة وهم يحبوا أمهم وكل شيء وملهاش ومعاهم يا الله الموضوع حلو بس مش كده قوي فود نصلح بينهم وخلاص نقول شعر أعوذ بالله بالظبط اللي قتل يقتل وخلصت وحقه وانتهت لكن تفضل يتوارد القتل في أمر القيس عايز يموت القبيلة كلها حرقهم مقتل فيه مقتل في بني كنانة ومكمل ويصعب ويصعب علينا من الشعر طيب فيقول كنانيتنا النساء إخوة دائما وأنتم ليكن عندكم هذا الخلق المرأة من حيث كونها امرأة كما قال الله سبحانه وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين المرأة تتحرج من وقوع الأعداء بين من وقوع الأعداء بين من لها بهم صلة ومن خنوفة الطبع ومن لين الطبع ومن عدم الرجولة إشراكها في هذا العداء يتكوني معايا معاه هي لا معاك هي مع الولاك المحلوة هو ده المذهب نعم المرأة كلمة يا إخوة المرأة كلمة هذا الحقيقة طبعا أنا أتكلم أنظر هنا فقط عشان أعرف أقول الحق يعني وإلا سأخاف من قول الحق المرأة كلمة وهي لا هي على هذا المذهب زوجتي على هذا المذهب الذي قاله الأخ خلاص تماما فكرنيش عشان عندي ثلاث بنات سبحان الله الأيام دول يا جدع ولذلك ينبغي أن يقوى قلبك من الآن تعالي زي يمشي حتى لا تتألم يعني فالمرأة في النهاية كلمة وليس لها في الخصومة وأكثر من يسارع إلى المصالحة ومن يفرح بالمصالحة ودائما تكون متورطة وينبغي على الرجل ألا يورطها في هذا ليس لها فيه ناقة ولا جمل ينبغي ألا يورطها في هذا الأمر هي بعيدة يعادي من أخواتها يعادي زوجها يعادي أهلها لا يحاول أن يشركها أن يؤثر على زوجها بها أن يؤثر على أخيها بها أن يؤثر على أبيها بها هي بعيدة كنست موجودة هي المرأة كلمة هي تريد الكلمة ثم هي أميل إلى زوجها مع اختلاف الزمان هي الأميل إلى الزوج هذا معروف ومعروف من الصحابية التي أخبرت قتل أبوها فاستر في الحرب فاسترجعت فيه حدث صحيح معروف في السيرة رجع كانت تقف على باب المدينة وخرج أبوها وأخوها وزوجها فأخبرت بقتل أخيها فاسترجعت فأخبرت بقتل أبيها فاسترجعت فأخبرت بقتل زوجها فولولت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة عندها بمكان صح؟ أنا أذكر هذا الحديث قرأته قديم لكن أذكر وليس مع الوقت من الأول ليس مع الوقت أن المرأة نعم هي من الصلب وكذا لكن في النهاية هي مجبولة فكر المتزوجات عارفين الكلام ده تعترضش قول اللي انت عايزك متنرفزش قول وانت كده قولوا كده وامشي بسرعه طيب هذا هذا ميل المرأة ينبغي الا تشرك في مثل عنتر كان يحب الرجل يختار لماذا يختار امه لان الشرع قال له كده الشرع الأم أكثر من الأب كمان ثم مرأة لا لأنه لما بيختار أمه فزوجته هتختار هي اختارته فيكون اختارها هي الاثنين في حاجة أي كلام. طيب ده خنيف ده خسيس ده مش راجل أصلا. ده مخنث بيختار زوجته ده وكذا. الفحولة أن توفق، الفحولة أن تجعل أمك تحب زوجتك وزوجتك تحب أمك، هي دي الصح. إنما أنت تبقى زي الست كده بينها، والواحد يبقى زي الست بينهم كده، ويبقى يختار دي في الآخر وحبيبتي وكلام، ده مش راجل أصلا، مش راجل، ليس رجلا أصلا. ثم المرأة التي تسترجل زوجها، يعني تجده رجلا، تقدر حبه لأمه وتقديمه لأمه، واضح، وهي تسعى لإرضاء أمه، ليس على طريقة بقى أهل الأرياف أهل الصعيد أن أنت الأعراف تجبرك وإلا صرت معيبة أو كذا أو يساء، لا هي هو رجولته تفرض. طبعا هذا نادر للأسف، كلمة أمك ست أمك مش عارف إيه، طبعا هذه يصفعها ويتركها، يصفعها قبل الطلاق حتى يكون ضرب زوجتها ثم يطلقها. طيب، فيقول كنانية، يعني من بني كنانة، وهو أراد هنا ذكر المكان، كنانية بانت يعني فارقت، تقول بان يبين بينا وبينونة، لها مصدران بينا وبينونة، كنانية بانت وفي الصدر ودها، والواو هنا واو الحال، كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة، هذا حال كذلك، مجاورة غسانة والحي يعمرها. أول ما يستوقفك في نظم هذا البيت قوله كنانية بانت، ما إعراب كنانية؟ طيب، إذن هو أراد أن يقول بعد أن قال سما لك شوق، بعدما كان أقصرا وحلت سليمة وصغرها بطن قو فعرعرا، أراد أن يخبر عنها أنها كنانية، ولكنه حذف المبتدأ حتى لا يشغلك عن الغاية التي هي الخبر التي تعطي على الصفة، هي كنانية، فقال كنانية، وكأن هذا هو المقصود أن يقوله استقلالا، كنانية يعني من بني كنانة، ليتسق هذا مع حلت بطن قو فعرعرا، فقال كنانية، وأنت تقدر في نفسك هي كنانية، بانت، وجعل بانت، انظر نحن أن نحلل النظم، وجعل بانت صفة لي، طبعا بانت جملة وليست كلمة، ليست لفظة، جملة، وجعلت بانت، هي لفظة في الصوت، جعلت بانت صفة لماذا؟ لكنانية، يعني كنانية بائنة، بانت عني، وحذف ما كان في الأصل يتعلق به بالبين، بنت عن من؟ بنت عني. لماذا؟ لما يقول كنانية بانت، كأنه جعل كل بين يصلح أن يقع منها حصل معه هو، أو كأنه جعل بينها لا يكون إلا بينا منه هو، لا ينبغي أن تبين عن غيري، لا تتعلق بغيري، لا تحب غيري، هي بانت، وهذا البين لا يكون إلا من نظري أنا، إلا من زاويتي أنا، كنانية بانت. طب هي لم تبن، ما يمكن بترجع لديار تانية أصلا، وكانت لما عندك كانت بائنة، وهم عرب رحل، خلاف الممالك العرب رحل، ابن القيس كان في مملكة، قعد صاحب اللي بيحلوا حواليهم ويروحوا وهو يفضل يعايق يتلقى يعني، لكن بيذهب ويرحل لهن، يرحل لهن وكذا ويصاحبه، معروف. طيب، لكن هي بانت، لكن وجائز أن تبين عن غيرك، لا، هو حذف هذا التقييد حتى لا يفهم أنه هناك غيره، هي بانت، فكل بين يصلح أن يقع منها كان مني، كنانية بانت، صفتها، وجاء بها في موضع الصفة، بانت، أين المتعلق؟ بانت عني، لا، بانت وانتهى، فالبين لا يكون إلا عني. رأيت النظم؟ كنانية بانت، والحال أنه في الصدر ودها، أين الصدر؟ صدر من؟ صدره هو، وفي الصدر، وكأنه صاحب كل صدر، وكأنه لا يتحمل أن يكون صدر إلا أن يكون صدره هو فقط، ليس هناك صدور عند الناس، لا يقول في وفي صدري، لا، وفي الصدر بالألف واللام، كأنه يقول لك وأنا من شدة شوقي تفهم أن صدري معهود ذكره عندك، واضح؟ وفي الصدر ودها. ثم رجع إلى ذكر الأماكن، فقال مجاورة غسانة والحي يعمر، والذي يفهم من شرح بعض اللغويين أن الواو هنا على التخيير، لأنهم قالوا يعني مرة تحل في غسان ومرة يعمر، وليس أنهما مكانين قريبين، لأنهما مكانان بعيدين، لأن المكانين بعيدان عن بعضهما. فقول مجاورة، تعرفون الذي درس الأجرومية المبتدئ يقول الواو للتخيير، كيف يعني؟ أدرس الفقه وكذا يعني على التخيير، هذا هو شاهد، مجاورة غسانة والحية، لأن الحية يعمر، وقالوا يعمر من بني كنانة، فمرة تسكن في حي بني يعمر ومرة تذهب إلى غسان، وغسان يمنية وبني كنانة مضرية، واضح؟ التي منها حي يعمر، أو أنهما بعيدان عن بعضهما بقطع النظر. قد تكون غسان أصلا بعيدة كبعيدة عن اليمن وبعيدة حتى عن مراتع من القيس، فهي مرة تسكن في بني كنانة ومرة تسكن فيه. وتلاحظ أن بني كنانة، أنا لا أعرف جيدا أو كان ينبغي أن أقف على مواقع القبائل جيدا، لكن أستنتج أن بني كنانة أن الواو للتخيير، لأن بني كنانة بعيدة عن غسان، لأن الغساسنة فوق في الشمال، صح؟ هم في الأصل يمنيون لكنهم فوق. وامرؤ القيس حارب بني أسد فقتل في بني كنانة، وكانت معه جيوش لم تنفض عنه بعده، فكان هذا أقرب إلى دياره. فتعرف أن بني كنانة تحت في الخارطة وغسان بعيدة، فالواو هنا للتخيير كما قال الشراح فعلا. واضح؟ والله أعلم. لا، مجاورة غسان، مرة تجاور هنا، لأن الذي يفهم من كلام مثل الأعلم أنه لا يصح أن تجاور في الحيين معا. نعم، يبقى والحي يعمر، يعني والحال أن الحي يعمر، هنا سيكون إعرابا مختلفا. مجاورة غسان مفعولا به والواو عاطفة، والحي يعمر، أي ومجاورة الحي يعمر. لكن لو على كلامك مجاورة غسان والحال أن الحي يعمر، يعني إذن ستكون والحي يعمر. نحو وقعتي وقعتي. لحظة لحظة، تفضل مولانا. إن هو لا لا لا، التخيير لا لا لا، التخيير قد تكون في الخبر. المثال الذي يأتي في كتب النحو هو في الأمر. لا لا لا، التخيير قل مثله الاحتمال. التخيير هو يحمل روحه. وأخوكم نبه إلى شيء مهم، أن التخيير يكون في الأصل عند الأمر، الاستعمال في المعنى الأدبي يتسع قليلا. يعني على التخيير، التخيير الذي يوحي به الكلام، يعني تسكن مرة هنا ومرة هنا، على الاحتمال على الجمع، ولكن على سبيل البدل ممكن. نعم صحيح. هتوقعي أكتر من توقعتي، هتوقعي أكتر من توقعتي، يعني هي تبقى والحي يعمره يوميها والحي يعمره. طيب أدرس دورة الشعرية وحدود دورة الشعرية، لا يصلح. إذا أنا سأتكلم بغير العربية، ده إحنا لسه ما خلصناش مشكلة تجرب المجاورة. جرب المجاورة مشكلة أزلية. جملة حالية. وهنا أقول لكم السر في هذا البيت في النظم. تخيلوا لو أنه جاء فقال، أكتب لا بلاش، تعالوا نرجعها إلى المعنى الخام الأول، المعنى أنا أسميه أصل المعنى قبل المعنى الشعري أو النظم الشعري والنظم الأدبي أو المعنى النظمي. أنه قال هي كنانية، يعني سأزيل كل التفاعلات أو ما يسميه الأسلوبيون عناصر العاطفة من البيت. هي كنانية قد بانت مني، وجاورت غسانة والحي يعمر وفي صدري ودها. هي كنانية، هي كنانية قد بانت مني وجاورت حي غسانة ويعمر، جاورت الغساسنة وحي يعمر وفي صدري ودها. أصل المعنى موجود، لكن ما الذي حدث هنا؟ كنانية بانت وفي الصدر ودها، قبل أن يتم لك الأماكن لاحقك بحاله، هو بانت وفي الصدر ودها ثم أكمل لك البعد، مجاورة غسانة والحي يعمر. ولو قال كنانية بانت مجاورة غسانة والحي يعمر سينتهي إدراكك للبعد ثم وفي الصدر ودها. استحضارك للبين مع المكان أضعف الكلام، لكن إعقاب البين مع وجود حبها بوجود حبها في الصدر هو الذي أنشأ هذا الانفجار العاطفي. بانت وفي الصدر ودها، شوف كنانية بانت وفي الصدر ودها، مشيت وأنا بموت خلاص، مشيت واخد قلبي. لذلك ماذا قال بعد ذلك؟ ماذا قال؟ غلقنا برهن من حبيب به الدعر، رهن هو القلب، خدت القلب وجريت. طيب هنا مولانا هو ليه عبر عن الحب بوديها، الود مختلف عن جميل. انا اضع الان سبحان الله، اضع الان ود السؤال لماذا قال الود وليس الحب؟ والله عمود القصيدة ده أن تعرف عمود القصيدة يعني عمود المعنى في القصيدة ده شيء خطير. أمر القيس من أول هذه القصيدة وهو كل معنى ينزل إلى مرتبة الود، إلى مرتبة المقتل، حتى من أغاظه التي هي البسباسة صارت البسباسة ابنة يشكر، وصار له الويل إن أمسى بدونها. واضح؟ سلمى صارت سليمة، الحب صار ودا. ما كان يحب سلمى هناك في يلا أمس صباحا كان يحبها، لكن انظر كيف عبر وماذا فعل ليرد على البسباسة. أما هنا فصار الود. هنا الرجل هنا يعني بالضبط كأنك جئت بفاطمة مهلا بعد هذا التدلل وفرشتها في هذه القصيدة. يعني وكان لها في مظلوم في كل القصيدة، وكان لها في سالف الدهر خلة يسارق بالطيع. أنت الآن تسارق بالطرف الخباء المسطر، أين التسلل وأين الاقتحام؟ مش مكانه، ليس مكانه. لا ليس كبر أصبح ليحسن الله أمثال، لا يحسن، لكن هو لم يستثر هنا بنفس المعنى، وإنما ماذا قال؟ يسارق، تذكر شيئا يليق بالسياق، الألم. كنت أسارق الطرف، طيب وأنت في حال أخرى سموت إلي بعدما نام أهلي وأهنت زوجي وفعلت وفعلت وفعلت. سيبك من ده، دعيك من هذا، لكن هو الآن يعاتب، ولذلك الشاعر ليس منطقيا. لا تحصر ما كان يفعله الشاعر، حتى لو كان يكذب على حبيبته غرضه الذي يكذب به هو ما يحل في القصيدة أصلا. يعني الآن أنت تكذب عليها وتقول إنك تحبه، سأكتشف غرضك في القصيدة الذي سببه، الذي هو سبب انفعالك الحقيقي من القصيدة نفسها. إذن قل إنك تريدها، قل إنك تريد أن تظهر بجسدها، ها؟ إذن هذا غرض القصيدة وسأحاسب على هذا غرض، لكن لابد أن يكون هناك عمود شعوري في القصيدة. فهمتم؟ لا هذه مشكلة الرومانتيكية، نستورد أعمدة شعورية من الخارج ونطبقها في القصيدة. هذا الشاعر غير صادق، هذا الشاعر كذا. طيب لا، طب لحظة، هو صادق، صادق في ماذا؟ أنا أعرف أنه يكذب في هذا، هو كذب، صادق في كذبه، يعني هو كذب عليها. لماذا يكذب عليها؟ لأنه صادق في شعور آخر دفعه إلى الكذب. فهمتم؟ المتنبي حينما، المتنبي حينما كان يكذب على من؟ كفور، ما كان مدفوعا. أنا في بيته بقدر الكذب الذي في بيته أرى اندفاعه للحصول على الملك والحكم، بقدر الكذب الذي فيه. آه يا منافق، هكذا كل ده، أنت مولع الحكم يا رجل. يعني أنت، أنت المتنبي كان عنصريا، وهذا رجع أنه كان كنديا من بني كندة. أنت عنصري إلى هذه الدرجة ونشأت في الكوفة، العنصرية اللي فيها الكنديون، نزل الكنديون في الإسلام، نزلوا في الكوفة ونزلت وأنت ويلقب بالكندي، وتمدح كفورا بهذا الكلام. أنا أعرف أنك يعني كأنك أحرقت نفسك، مش دلقت الجاز على نفسك، ولعت في نفسك قبل ما تقول الكلام ده، فأنا أقرأه وأشعر بصدقه في الكذب. فهمتم؟ لماذا نفهمه في العصرين أكثر؟ لماذا؟ لماذا لا نفهمه في الشاعر؟ يعني مثلا لحظة، طبعا لا لا لا، لحظة لحظة، لما قال اسمه ايه؟ الشاعر المعاصر اسمه ايه؟ نزار قباني، لقد كنت أكذب من شدة الصدق والحمد لله أني كذبت، يعني كنت أكذب في وعودي بالبعد عنك من شدة صدقي في حبك. بس الكلام جميل، الجملة دي عبارة جميلة، لقد كنت أكذب من شدة الصدق والحمد لله أني كذبت. أنت تفرح بالبيت، ليه؟ صادق في الكذب، في اللي هو كان بيكذبه. واضح؟ يعني فهو يقول هنا كنانية، أنا كنت أعلق فقط على قوله يسارق بالطرف الخباء المسطر، لو أخذت منها أن تعمم على كل حياة الشاعر ستقول إنه كان عفيفا ولم يتسلل إليها وكذا. لا، أنت لابد أن تأخذ صدق هذه العبارة في صدق الغرض من القصيدة باستقلال، ولا تأخذ هذا معنى قولنا لا تأخذ من القصيدة كل شيء عن الشاعر، وإنما خذ منه الشخصية الإبداعية في هذا العمل وليس الشخصية التاريخية الحقيقية. واضح؟ طيب آخر سؤال، آخر سؤال. أنا مش فاهم كنانية، هو هنا ذكرها ليه؟ لا لا لا، كنانية اللي تسكن في بني كنانة. لا، هنا هنا مشكلة قضية الأماكن. يقول كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة غسانة والحية يعمرة. الذي يعرف الأماكن يشير بهذا التوزيع، كنانة وغسان ثم الحي يعمر بأنها نزلت بعيدا يتفق معه وحلت سليمة بطن قو فعرعرة. تفضل. يفهم منه أن بني كنانة قريبة من لكن واضح أنه لا واضح من بكائها على الماضي أنها لما كانت كنانية فقط كان يجتمع بها. أيوة. ثم قتله لبني كنانة يدل على القرب من مملكته، لأنه غزاهم قبل أن يطول به الطريق لما طال شرد. وهي ورحلت عنه، فكل أسباب البين تجمعت معاه، بتقال أنا في صدري وده، هي رحلت عني وهي كنانية، أنا لسه في صدري وده. طب وأين الود القديم؟ أين كان موجودا؟ ما أسبابه؟ هو بيحبها من الأول من غير حاجة. أمر القيس لن يحبها إلا باجتماع. أمر القيس لن يحب إلا باجتماع، فكونها كنانية فقط فيدل بها على أنها يصلح أن يلقاها، يؤيده دخوله على بني كنانة بالجيش. إذن لم يبتعد كثيرا عن مملكة كندة، عن موضع مملكة كندة. إنما لما يقول بانت، قال وفي الصدر ودها، ثم قال مجاورة غسان والحية يعمر، يعني كانت كنانية وكانت قريبة مني ثم بانت عني، فجاورت غسان مرة والحية يعمر مرة. لا لا لا لا، امرؤ القيس كان لما قال ومثلك بيضاء العرى طفلة، كان يقصد البسباسة، وكان يجتمع، والشاعر القديم أو العاشق القديم كان يجتمع بمحبوبته من أعدائه عادي، بل شعرهم يقتض بهذا أنه يذكر كيف كان يلقاها ويتسلل وكيف يفرح بأنها يعني فضلته على قومها وخرجت معه وما إلى أنه تجاوز من يريدون قتله. لا، بانت هنا ليست هي التي بانت، أهلها بانوا، يعني هاجرت. لا لا لا لا، لحظة، أنا قلت هذا في ألعم صباحا صح، وفي قفا نبكي، أن الشاعر يذكر أن الحبيبة هي التي هاجرت وسافرت وكذا، كما قال في أفاطمة مثلا بعض هذا التدلل، وهي هاجرت لا هجرت، فيحاسبها هي، وهذا مما نبه عليه الدكتور عبد الله الطيب فيما أذكر في هذا الكتاب أيضا. جملة حالية. يعني أودها، يعني أنا أريدها، لو قال حبها هذا معنى بارد لا يناسب حتى المقام. لكن أغرك مني أن حبك قاتلي، يعني مجرد الحب الذي هو حب قاتلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وما احتاج إلى أن يقول أن عشقك قاتلي، لماذا أنت لا تتاج؟ الحب إذا قتل فهو عشق، واضح؟ فهو وضحت النوع، لكن هنا احتاج أن يوضح ماذا؟ أنه النوع، أنه الود. قصيدة كلها على ماء واحد بالمناسبة، وهذا فضل لرواية الأصمعي، لأن كل الروايات الأخرى مجتزأة وفاسدة، كل لهذه القصيدة كل الروايات الأخرى فاسدة. طيب أهو في نفس موقف قريب. لأن امرأ القيس هنا يتشوق إلى وجود الود، بخلاف الود الذي التوادد، يعني هو يتشوق إلى أي شيء، لذلك لم يمجن هنا. لكن لما كان يرد على البسباسة مجن في الكلام وهصر الخصر وفعل كذا، كيف يقول هذا؟ نعم، غفر الله لكل قائل، مش كل الكلام بيكون حقيقي طبعا. فقال كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة غسان والحي يعمر. انظر إلى تعبيره هنا عن صفتها بحث المبتدأ، وبقوله وبحذف المتعلق في بانت، ثم بوضع الجملة وفي الصدر ودها ليجاور بين البين وبين الصدر وبين كون الود في الصدر. وانظر لاختياره الود، أخونا نبه سبحان الله، لأنني أقرأ القصيدة هذه منذ سنوات طويلة، أظل أقرأ فيها فأنا أشعر بالود يسير مع سياق القصيدة، ولا أشعر بأنه لماذا قال الود، لفتة جميلة يعني. لكن لو قال كنانية بانت وفي الصدر حبها، يبقى احنا بقى نقول شعر دلوقتي. لا لا احنا كنانية بانت في الصدر حبها، او ماشي ما مفهوم، لكن كنانية بانت في الصدر ودها، وصل ودها مع سليمة مع البسباسة ابنة يشكر وله الويل، كله تحت ضايع صح، كله تحت القصيدة، تحت القصيدة الرجل مقتول، قلت لكم ستشفقون عليه، سيغفر ان شاء الله ما جرى في الاجرام الذي جرى في الام صباح. نعم مش هنتحمل اسئله كتير. نعم وحلت سليمة بطن قو فعرعر كنانية بنته في الصدر ودها مجاورة غسنة والحية يعمر. العلاقة بين هذه الأماكن هل علاقة تقابل أم علاقة اشتراك وتقاطع؟ أنا الله لا أدري، أنا لا أدري. يعني بطن قو فعرعر هل هي أحياء لغسان وحي يعمر؟ هناك من يعرفون هذه الأحياء جيدة، وهذا الأمر مراجعته كانت تحتاج مني إلى وقت أطول قبل هذه قبل عقد هذه المجالس. هم يكتفون بقولهم ذكر الأماكن، والأمر ليس كذلك، هنا أراد بها البعد واضح. هناك أماكن ذكرها له تأثير لأنها مكتسبة، اكتسبت أشياء مكتسبة، اكتسبت أشياء لها مدلولات، وهناك أماكن لا يضرك أن تعرف اسم المكان لأنه أراد شيئا أنت تعرفه من السياق، ويستحضر له وهو يستحضره هو من معه من ماذا؟ من اللفظ ومن معرفتهم بالمكان. نعم يقول كنانية، انظر إلى اللفظ إلى النص النظم، كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة غسان والحي يعمر. لو قال هي كنانية بانت عني وجاورت غسان والحي يعمر وفي الصدر ودها، متى المعنى وما صار شعرا؟ هذا يدلك على نظرية صحة نظرية عبد القاهر حينما قال القضية في النظم، وما قاله الشكليون الجدد أن العبرة بالتشكيل اللغوي، وما قال الأسلوبيون كذلك أن العبرة بالانحراف اللغوي، يعني الخروج عن ما سمناه بالأنموذج أو النمط العبارة الأصلية. واضح؟ يقول كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة غسان والحي يعمر. ثم امرؤ القيس عادة ما تصعب عليه نفسه كما وقع في قفا نبك حينما قال كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظله، كما قلت تصعب عليه نفسه، تذكر اللحظات التي رحلت فيها. تنظر انظر هذا إذن حضور شعوري عند امرئ القيس، حضور لمعنى من المعاني. ما هو؟ يتذكر عادة إذا رأى المكان يتذكر اللحظات التي وقعت فيها الهجرة، وقع فيها الفراق، الذي اتصل بهذه الحال، يعني الذي اتصل في الزمن وفي الأحوال وفي تعاقب الأيام والليالي وكذا بالدار على هذه الحال. هناك ماذا قال؟ قال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب، أنت الآن تفهم امرؤ القيس، وقيعانها كأنه حب فلفلي صح؟ ثم يقول رجع كأني غداة البين يوم تحملوا، وهنا يقول بعيني ضعن الحي لما تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة، بعيني ضعن الحي لما تحملوا لدى جانب الأفلاج، الأفلاج جمع فلج وهو النهر الكبير، من جنب تيمرة أو من بطن تيمرة، هذا اسمه مكان. وهناك في الرواية في البيت الأول مجاورة النعمانة والحي يعمرة، نعمانة والحي يعمرة أيضا أسماء مواضع، الذي يفهم منه أنها نزلت أماكن، أن هذه الأماكن متفرقة وبعيدة عن بعضها، فصار لا يطمع في أن يلقاها. يقول هنا بعيني، والرواية يعني هذه الرواية تفرد بها الأصمعي، والرواية التي أرجحها هي ما أجمع عليها من سوى الأصمعي، بعينيك ضعن الحي، تتسق مع قوله سما لك شوق، وانظر بعد بيت واحد بعينيك ضعن الحي، ثم فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة. لا كيف نعم وكأني غداة البين يوم وتحملوا كأني غداة البين يوم. طب أنا سأشرح كل هذا الآن حتى لا نسابق. يعني يقول بعيني ضعن الحي، أو بعينيك ضعن الحي لما تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة، وتحملوا يعني كما قلنا في قفا نبكي يعني شدوا رحالهم وكذا وخلاص وتحملوا من المكان، تحملوا الأمتعة والضعائن وكذا، وأصل الضعينة هي المرأة أو الأحمال، وصارت ما تقال فيها ضعينة، فتحملوا وذهبوا. وامرؤ القيس يجلس هكذا كما جلس هنا، واضح أن هو له حبيبات في كل حي، وكلما جاءه معاونه وقال له حبيبتك ترحل ذهب وجلس يبكي بين السمرات الحي. واضح أن هذا واضح من فشان واضح. هل أخذت هذا من القصيدة؟ ربما كان يؤلف القصيدة، لكن أخذته من شيء آخر، وهو أن المعلومة أخرى خارجية تاريخية، هو أن الجاهليين كانوا يصدقون في هذه المعاني. يعني لم أخذه من القصيدة. لو نفس هذه القصيدة قالها شاعر متأخر سأعرف أنه يؤلف معنى على أنه الواقع. ولذلك الصواب ألا تقول إنني أكتشف شخصية الشاعر الحقيقية، شخصية الشاعر الحقيقية من القصيدة، يعني شخصية تاريخية، لا، قل أكتشف الشخصية الإبداعية وليست الواقعية، يعني شخصيتك الإبداعية هكذا، واضح؟ فيقول بعينيك أو بعيني ضعن الحي لما تحمله، يعني واقع بعيني ضعن الحي لما تحمله لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينة مقيرة. قوله بعيني، انظر إلى هذا النظم في التعبير، بعيني كأنه ما أصل الباء هنا معناها ماذا؟ في، وفي أيضا ستكون هنا مجازي، يعني مجاز من مجاز، يمكنك أن تقول هذا، هل في عينيه ضعن الحي؟ ومع ذلك صار بعينيه، أخذت معنى الملاصقة والصحبة التي تشع بها الباء، بعينيك، ولم يقل في عينيك ضعن الحي، هذه الباء ألصق، صح؟ بعينيك. تحتاجون هنا إلى دراسة معاني النحو ليس قواعد النحو، وهذا ما ألف فيه السمرائي كتابه معاني النحو في 4 أجزاء، معاني النحو، تجاوز القواعد إلى تعليل وتفسير القواعد، معاني النحو. أنت اللغوي يقول والباء بمعنى فيه فقط، لماذا جاء بالباء بمعنى فيه؟ ما الذي في الباء الذي استعملت له معنى فيه وأوقعت فيه المجاز؟ ما الذي أخذته لأفعل هذا الإجراء في الباء في هذا السياق؟ كأنه يقول كنت شديد التلهف، قف نبكي، لأن القصيدة كلها بكاء. قال كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وهو واقف يبكي أيضا. ولهذا رجحت الرواية هناك، وإن شفائي عبرة مهراقة وليس إن سفحتها، لا إن سفحتها، لا مهراقة، ففاضت دموع العين مني، القصيدة كلها دمع يسير على الأوراق هكذا. أما هنا فهو شديد الحزن والفجيعة على هذا الماضي والشعور بالغربة، فجاء بسليمة وبالود وكذا وكذا، وبالبسباس ابنة يشكر وله الويل إن أمسى دونهن وكذا. أما وهنا كذلك ماذا يقول؟ بعينيك، كأنه كل على عيني، يعني بعينيك هذا المنظر الأليم، هذه الحبيبة التي بانت وأخذت قلبي، بعينيك. ويخاطب نفسه أيضا هنا ويتسق مع ما قلته من قبل، سما لك شوق بعد ما كان أقصر، هذا أولا، ومع ما سيأتي، فلما باتت حوران في الآل نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا. وكذلك في قفا نبكي استعمله أيضا كدأبك من أم الحوارث قبلها، واضح؟ اللي فيش وقت. هنا يظهر لكم الفرق بين هذه القصيدة وبين قفا نبكي في ماذا؟ نلاحظ هنا أن فجيعته جعلته من الأول في مفتاح القصيدة يبكي نفسه هو، سما لك شوق، وفي نصف القصيدة يقول نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة، فهو يكلم نفسه في الغربة. قفا نبكي ابتدأها بماذا؟ قفا أنتما نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ولذلك جاءت أكثر القصيدة من باب الإخبار عن نفسه، كأني غداة البين، هو يخبر أناسا، يكلم نفسه أحيانا لكنه ما زال يخبر أناسا، بخلاف هنا سيطرد المعنى على عمود القصيدة أكثر لو أنني قلت بعينيك هي رواية الجمهور. تبقى ليس مهمة، يعني الذي يبدو لي أنها بعينيك لتسير ليطرد الكلام في قوله سما لك شوق، ولما سيأتي من قوله فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة. وإجمالا في شعر القيس هي من الأساليب التي تظهر جدا في شعره، ثم يدعمها الرواية بأنها نهر رواية الجمهور إلا الأصمعي. نعم، الفرق بين قوله بعيني وبعينيك أن قوله بعيني يخبر أصحابه فقط، بعينيك يكون مكلما نفسه كما قال سما لك شوق، يقول لنفسه، يعني اجتمع لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمة بطن قو فعرعرة، كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة غسانة، والحي يعمر بعينيك ضعن الحي لما تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة. فشبهتهم في الآل، بدأ يخرج إلى الكلام، فشبهتهم في الآل، لكن لو قلت بعيني سيكون الخروج مبكرا إلى الحديث عن مع أصحابه، كما قال في قفا نبكي وكذا، وكأني غداة البين. أما هنا بعينيك، وهي كما قلت رواية الجمهور كل الرواة، هذا يشهد إلى أنها الأولى، كما قلت كذلك في فحوملي كلهم عدا الأصمعي، هو الذي قال وحوملي، وأنا أرجح فحوملي للإفاق للجمهور، ويؤيده كذلك أساليب في كل شعره، تعقيب الأماكن بالفاء. فعرارة وكثير، يعني لمن الديار غشيتها بسحامي، فعمايتين فهضبضي أقدامي، فصفى الأطيط فصاحتين، فغادر تمشي النعاج بها مع الأرآم، دار لهند والرباب وفرتنا، ولميس قبل حوادث الأيام. عنده لميس هو بعينيك ضعن الحي لما تحمله لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة. وأقف هنا على قضية مهمة جدا، قضية الأماكن، قضية الأماكن. البعض يأتي يستسهل أن يقول لماذا في قفا نبكي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، وهذا أصلا مبكر في الكلام المملوكيين والمتأخرين، يقولوا الشطر الثاني ليس فيه شيء. الشطر الثاني ليس فيه شيء، يقول بسقط اللواء بين الدخول في حوملي فتوضح في المقراء هذه الأماكن. قل أنا لا أفهم مدلولاتها عند الشاعر، لكن الشاعر يفهم مدلولاتها. الدكتور محمد دراز، الشيخ محمد دراز رحمه الله وراجل عالم كبير، يقول يعني ماذا يصف الدار كأنه عايز يبيع الدار، يعني يقول لك بيصفها المشتري، يعني بسقط اللواء بين الدخول في حوملي فتوضح كده فالمقراء، يعني الذي يدفع شاعرا كامرئ القيس إلى أن يذكر الأماكن في الشطر الثاني من البيت الأول ثم يتمها، يتغنى بها في الشطر الثاني، يتمها في الشطر الأول الشطر الثاني، ثم يكمل البيت على معنى يجري على البيتين، أنت وهو امرؤ القيس، ينبغي أن تشك. هناك جمال للمكان عند الشاعر، تريد أدلة على ذلك؟ في سمنك شوق، الذي ينكر الأماكن لن يشعر بسوء الأماكن هنا. لماذا؟ انظر، يقول لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة، فيقول انظر يعني هو حد، لماذا؟ لأنه أصلا مأخوذ بالمعنى الذي شعر به من الأول، ثم رآه هنا وهو يفعل ماذا؟ وهو يبكي على لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة، لأنه مهد له بأنه يبكي بالقرب من النهر وكذا، فلم ينتبه إلى أنه ذكر له تيمرة وهو لا يعرفه. وكذلك لما قال في المعلقة لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، ما علاقة سمرات الحي؟ المعنى هنا واضح، هو حدد مكانا لكن حدد المعنى الذي هو حاصل فيه. أخونا الدكتور حاتم الأنصاري سمعت له مقطعا يتحدث عن ذكر المكان، وقال كلاما جميلا جدا عن ذكر المكان في الشعراء، كان يتكلم عن جميل بثينة وعن ذكر الأماكن عند الشعراء، فقال ماذا؟ قال ذكر المكان أقوى من ذكر الحدث، لأن ذكر المكان ينبهك إلى كل الأحداث التي وقعت في هذا المكان، وأما ذكر الحدث فيقتصر فقط على الحدث، أما لو قال المكان فهو يتوارد على ذهنك كل الأماكن. أستطيع أن أقول من ناحية أخرى، وإلا أقول وإن لم ترد الأماكن تفصيلا، المكان يختزن ذكريات، كل منكم يخفي في نفسه مكانا، ربما أول مكان يلقى فيه حبيبة مثلا، لسه صغير لسه ما عندش عليك وقت عشان تحن للمكان، أول مكان كان أو مكان كانت فيه مراهقة، أو مكان كانت له فيه حبيبة قديمة أو كذا، كله يعرف قيمة هذا المكان، خاصة مع تقدم الزمن العمر يعرف قيمة هذا المكان. هذا المكان ذكره لا أقول يورد الصور، لا ليس شرطا، يورد الناتج الشعوري المخزون المتراكم من كل هذه الصور التي ربما لا تذكرها أصلا، لكن هذا المكان أول ما تراه تنقبض أو تنفجر. فذكر المكان يحمل هذا المعنى رحمك الله. وأنت حينما تذكر الأماكن في القصيدة لا تحتاج إلى أن يكون الآخر فاهما هذا المخزون العاطفي، أنا سأفهم، كما قال في يوم دارة جلجل، ولا سيما يوم بدارة جلجل، أنا ما الذي فهمته؟ ده يوم كان فيه اللي فيه، صح؟ لكن الشاعر يعرف ما كان فيه. وكلمة درد يوم درد جلجل مخزنة في صدره، وهي محملة بكل هذا هذه الأعباء من الشعور. فحينما يذكرها هذا المكان يذكر لأنه يختزن شعورا عند الشاعر، وأنا ينبغي في هذا الشاعر بعينه في هذا المكان بعينه أن أضع هذا الشعور بجوار المكان، لأننا هنا سنكون قد انتهينا إلى قضية معينة. ما هي هذه القضية؟ أنك الآن تفسر قصيدة لم توضع لك، بس خلاص أنت تفسر قصيدة لم توضع لك، لم تكتب لك، لم تحفظ لك. لكن لما يقف امرؤ القيس هنا على المكان ويقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، ويعمم الحبيب، لا يبهم الحبيب، ومنزلي، فيحتفي بالمنزل ثم يحدد مكان وقوع المنزل، هو كل مكان منها يضرب في قلبه، كل مكان منها يمتد في قلبه من الدار إلى هذه الحدود، لأنه يحتفي بكل هذه الدائرة. هذه الدار حرم، وهذا حرم المكان، يحتفي شديدا بالمكان. قل احتفاؤه في ألعم صباحا لأنه كان موجوعا يرد، فيرد بأحداث، كثرة الأحداث وقل المكان. هنا لما قال لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة، أليس يتذكر هو في غربة؟ فهو يحتفي بآخر مكان وقف فيه رأى هذه الضعائن فيه، لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة، لكن لا تتذكر هنا من جانب الطور الأيمن فقط، وإن كان له تفسير وهو تقديس المكان، لكن الذي لا يفهم تقديس المكان سيفهم الاحتفاء بالمكان ويدخل في ضمن أنواعه التقديس. لكن إذا القاعدة، إذا حضر المكان وحضر الاحتفاء به تقديسا كان، إذا كان في الكلام الإلهي أو شعورا وتعلقا، لابد أن تفسر المكان بهذا الأمر، نتنظر إليه على أنه اسمه الطور، اسمه الأفلاج، اسمه تيمر، اسمه قوف عرعر. لا، قوف عرعر أماكن سوداء عنده، أما لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة فهذه أماكن الشجن، هذا آخر مكان كان فيه جسده وهو يتكلم في الغربة الآن. وأما أنا فنظرت، بخلاف قفا نبكي لأنه بكى على صاحبات أخريات كثيرات، فماذا فعل؟ اكتفى بأنه كان مختبئا فقط في سمرات الحي. فهمك لعمود كل قصيدة، يعني الموضوع المركزي الذي تدور عليه القصيدة، سيفسر لك أجزاء وتفاصيل القصيدة. كنانية بانت وفي الصدر ودها، مجاورة غسان والحي يعمره، بعينيك ضعن الحي لما تحملوا، لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة. نكتفي اليوم، نكتفي مرة ساعة صح؟ طيب نكتفي بهذه الأبيات الثلاثة، شكرا لكم وجزاكم الله خير. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب